በተለይ የምትቀርጹ ሰዎች እዚህ ላይ በደም الرابع ማን ነግረኛል በጽሁፍ الخليفة الرابع في هذه الأمة علي بن أبي طالب نعم سيدنا علي بن أبي طالب يساتشو تاريخ هوتنا ومناقرو بزو يما تاوكو تلتاقنيو تشلالاتشو بتاريخاتشو قن يا سيدنا علي تاريخ بزو فائدة مسافر لباتشو انديت لمسالي ان الزهلاي كو تاريخ يلو ان داسر أمس يميهونو كزيه ይህንጥቅም እናገኛለን ከዚህ ይህንጥቅም እናገኛለን ከዚህ ይህን ፋይዳ እናገኛለን እያልኩ ያወጣኋቸው ፋይዳዎች አለው። እናንተ ደግሞ ታሪኩን ስናገር እና ከሰሓቢ ታሪክ ብዙ ፋይዳ ነው የሚገኘው። ደግሞ ከሰሓቢ ታሪክ ለእኛ ሱና ነው። ሰይድና አሊ እንደዚህ እንደዚህ ያደረጉ ነቢያችን ዝም ብሎ ስላዩት ይህ ሱና ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንማረው የአሊ ታሪክ ህይወት እየተማርን ሱና ደግሞ እንማራለን። طيب اهون اللي جمرنني ان انت متقرصوت بمولو بدن بقرصوت يعني اتقوا انداي قرارط معناته نو عند تاريخ سلهونه بسم الله بلن جمر علي ابن ابي طالب ابو طالب عبد الله العباس ابو لهب صفيه النز حمزه النزي 6 وندماماچوش ناتشو لدغماچو عبد الله يا نبياتنا اباتنا ابو طالب يا علينا يا جعفر اباتنا ابو لهب تاقلاچو ملعون سوستا العباس يا عبد الله بن عباس اباتنا تشو حمزه ابن عبد المطلب وهذا سيد الشهداء صفيه بنت عبد المطلب يا نبياتنا اغوتنچ يا زبير بن العوام اناتنچ ان እነዚ 6 የነቢያችን አሞችና አጎቶች ናቸው። ስለዚህ علي ابن ابي طالب ቢአጎታቸው ልጅ ነው የአብዱል ابي طالب ልጅ ስለሆነ እሱ ሙእሚን ነው አባቱ ግን ካፍር ነው የሞተው ማለት ነው። طيب علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب ሁለት ቅጽል ስም አለው። አንዱ ابو يعني ابو الحسن يبلال حسن يبلج سلاله عنده دومو ابا تراب يبلال نبياتين ياوطلت يعني كميستو كميستاچو فاطمه تنش تقوتو اندزي يعني على مغبابات تغنينا كبيت وتو اذا مسجد اتقب بذا افر لا سيتنيا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يروط متونا متونا افرون ي انتن يادرغو قم ابا تراب قم ابا تراب لو انت يا تراب ابات يا افر اباتي هونك تنس بلو يا بابالونا بتام طرنت ني يدرغو انسوت معناتنو ابا تراب تباله اندغنا دمو ابا الحسن يبالال ليلا دمو يا جغننت اسم الله حيدرا يبالال حيدرا اناتونو يا وطاچو اندزي نبر انبسا معناتنو حيدرام يبالال معناتنو. طيب اختلف مع فاطمة عند الكواتشوك فاطمة تنش سلطة قطاع وطانا أبا تراب تبالا مالتنا. ولد سيدنا علي بن أبي طالب ولد قبل البعثة بعشر سنين. طيب نبي صلى الله عليه وسلم سنت أمت سيهونا تشونو علي يتولدو استبانتنو بصحوف نقرون نبي صلى الله عليه وسلم سنت سيهونو علي بن ابي طالب يتولدوا هون يالكواچو قبل البعثه بعشر سنه تولد علي نبياتين ادمياچو سنت سيهون نو علي يتولدوا كالكليت ارغوت سي بچنقلاتاچو هو 45 50 30 اشي 32 50 منامن يميل يلو 42 43 اندزي اشي 32 يعني سلالكو نو 30 شي لمن 30 بلاچوال لمن 45 لمن 50 بلاچوال اندي نبياچي ساسلم بعثه مالتكو نبياچين رسول سيهونو سيدنا علي يا 50 عمت نبرو وي سيدنا الرسول سلم لا ملسو 30 نو وندموچ 30 نو لمن مسلاچو بعثه مالت نبياچين كتراسو نبي يتبالوبت قن نو رسول يتبالوبت قن بعثة يبالال بعثة يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة محمد سلزي بس انت أمتات شونو رسول هونو باربامت نا جميع الأنبياء كآدم جمرو اسكى رسول صلى الله عليه وسلم متو حياشي نبيوش أربامت إدميات شوسي هونو نبي هونو نا كذي بفيت أسر آمتنا يتولدو النبياتشن علي سنل يسلاس آمت نبرو نبياتشن علي سيولدو نعم بللان نقاقر رسول صلى الله عليه وسلم لعلي بسلاس آمت في بلطواتشا يادقالو يعني كعلي مالتنو بإدمي سلاس آمت في بلطواتشا والمالتنو. طيب وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يادقوتنا بقى اندزي بنبياتشن بيتنا يادقوت بهتس عنتاتشو يسدس آمت يسبات آمت قفا بيل سمنت آمت نبرو كباتاتشو تليثو ودي انتني متو ودي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لمن دنو يمتو بلن بنت ايك واندموش عبد المط يعني أبا طالب بزول جش نبروت سيتوشم واندوشم علي ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب أمهان ابن أبي طالب بنت أبي طالب بزول جش لنبرو كزاد مو بتقام دهاس لنبرو يمكا انت نبرو بالباتنا شو قند هنت نبرات شو ولتنيا لجوش بزو نبرو اتشو اهو النبي اتشن صلى الله عليه وسلم كسات شو سلادقو يعني ابو طالب نيا سادقو اتشونا اهو ولتات شون لما ملس يفلقالو نبي اتشن صلى الله عليه وسلم يا ابا طالب ولتان لما ملس يفلقالو نامنا درقو لأقوثات شو العباس بن عبد المطلب كسات شو قاتا نقاقرونا يا عباس أو واندمه أبو طالب وكو بزول جو شالو تناد هنتم الله شو اللو سلزي من اللبت إننا أنت هيدن عندان دلج بن وستلت عندان دلج وستن بن ناساد قلت من اللبت لنا العباس دس لنا نبيه صلى الله عليه وسلم بزاق زي انقري خديجان سلاقبو كدهنتنا كيتمنت وتو طرو غنزبنا طرو انتن طرو هنتانو يعلو نبياتشن سلزيه هيدونا لأبو طالب ولت لجج لجوش لنا سادق الليه ستأينا لتنا نبياتشن مرتو علي نوسدو سيدنا العباس دومو مرتو جعفر نوسدو مالتنو المهم كساتشو اقا عدقه تمام؟ انا يسمنت عامت اندزي نو يسدوا اچو نبي اچ صلى الله كذا ببيت النبوه نو يادغو انديوم اندنيا حصان يا سلمي بمجمريا قطر اند يا سلمي علي نبر معناته. طيب يا علي انغدي انديت اندا سلمي بزو غزي نغرياچو نبر كن اهون تاريخو سلمطا رغطناو اندانالف يعني ادغمو الله سيدنا علي بزاق زي سمنت ويم زتن عمتنا ينبرو قفا بيلني علي سمنتنا ينبرو ادميو هتصانو ماتنو يعني اكماد داما الدرسم سلزي نبيات شنسا سلم منالو إنيكو كزاري جمرو رسولنا يا الله ملئكتن يعني ينا كنيقا يا منتشو خديجة نتش أول مرة خديجة منتشنا أنت سمنت لالله كنيقا أبره سلال دك ننتك قال لهنا اني يا الله ملك ثنيا نالوت اهون سيدنا علي الزم علينا نبياتكم منالوت بل هيدنا اباتهن اماكره نجينا وين ماتا نالنينا يمتسلم كهونه نغرين امبي كاله دمو على سلم كالك دمو نغرين يالوت اهون سيدنا علي هيدنا لما غستو متا ميقرم والله بزي ادمي سمنت امت ادمي يهن نقر من ناقرو ونتنوك ادمي وبلاينو ان نقاقرو بطام فلاسفة من ناقرو نقرنو يتناقرونا ها علي يالوت انديتنو اسلم كالوت فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله بلو اسلمي نبياتشن فقق يالو منالوت انقدي اباتنا ما كار كالوت فقال علي يا رسول الله كيف أستشير أبي في الله بالله قداي أباتين انديت مكرا له ولم يستشر الله أبوي يعني الله كو إنين يعني كأباتي جربا سياس وطان أباتين كو ألم مكرم الله أنت أبو طالب وند النارجو بزي بجربها لو ويسيت النارجات رجم نوم تفلقو واجر نو تقر نو ويس نج نو تبايس من دنوم تفلقو بلو الله سبحانه وتعالى أباتين على ما كرم ندفلقو أرقوني فترين إني دمو انديت أهون با الله لمن على من بنام بيه أن من نو أباتي من سيهون نو با الله قدائي ما كرو بلو بتقام قنجو ملسي ستو مالتنو نعم. وكان علي بن أبي طالب أخوة يتوق أو نقر نبرو بملاو صحابة بدن بيمتوق أبت عندن دنت منبرو انتنو سيدنا علي اشتهر علي رضي الله عنه أولا بالفروسية يتوق كصحابة بمول يتوق أرات سوش نبرو كنسو عندو علي نو فروسية ماتنو بفرس وقته يقلبك بطورنت قبتلك كندام بسا يزللك مشركوش المقدل بفرس وقته لمسالي عندسو بهولتك أن كمدينة ودى يمن يمي قبابتك هوني علي ممكن باندك أن يقبابت نبر يقباب نبر بيمن ودى يمن بتقام يمي يقلبنا فرس لك نبتر يمي تأمززات فرسنيا نبر فرسنيا يبالال بامرنيا أو فرسنيا بتقام فارس نبر ይላሉ ፈረስ ጋላቢ እሺ እና ይህ በዚህ ታወቁ ነበሩ ሁለተኛ ካነ ማዕሩፋን በሽጃ ድፍረት ነበራቸው ወንድ ሆነ አይታያቸው የፈለገውን ሰው ቢሆን ኃይለኛ ነው ደፋር ነው አሊ ዘንድ ሲመጣ እንደ ልክ እንደ ጉንዳን ነው የሚሆነው አይፈሩም ነበር ነው ሰይድና አሊ ሶስተኛ ካነ الاقدام ማለት يعني طورنت كتبالي فيت جنبار نونجي بمحكل هنا ويقوم بقى ودفيت نو اقدام مالت ودفيت تقلات سبال كهلوك ادمو ازا تقلات فيت يوم يقومو سو نبارو مالت نو ام اراتن يام يتاوكو بتقام بفتوى يتاوكو نبار سيدنا علي فتوى ايش معنى فتوى تتأيك او بفكه يبسلو بتوحيد يبسلو بتفسير يبسلو سلا نبرو سواتشو سيت ايقوت ودعالي بان نبر بفتوى بتقام يبسلو سو نبرو بالنزي ارات بتقام يتاوكو زنار لاتشو نبرو سيدنا علي طيب وكان اللواء نبياتش صلى الله عليه وسلم زت ان ميهلو تورنت بنبياتش يمي مرات تورنت يكسيكا هيد አብዛኛው ጦርነት ባንዴራው ይዞ ቀድመ ግንባር የሚቀርብ የነበረው ሰይድና አሊ ነው ይገባቸዋል صاحب اللواء ይባላል صاحب اللواء ማለት ነው ምንድነው ለምሳሌ 10 ሺህ ወታደሮች አሰልፈው ነቢያችን ወደ ጦርነት ሲሄዱ ላቡድ يعني ባንዴራው ሚዝ አንድ መሆን አለበት እሱ ደግሞ በእንብርት ነው የሚሆነው በዛ በእንትኑ መሐከል በወታደሮቹ መሐከል ሆኖ ጣላቶቹ ያን ባንዴራ ነው የሚያዩ መጀመሪያ እሱን ማውደቅ አለባቸው ባንዴራ የያዘው እሱን ከገደሉ ያኒ ወታደሮቹ ተስፋ ቆርጠው በቃ ትምርምስምስምስምስ ነው የሚሉ ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጦርነቶቻቸው በሙሉ ያኒ ባንዴራው ለሰይድና አሊ መስጠት ደስ ይላቸው ነበር እንላለን የውላቹ ድፍረቱና ጀግንነቱ የሚያሳይ ነገር ነው طيب هولتنيا سيدنا علي هو بدري يبدر يغزوة بدر سونو كنزا غزوة بدر متو سوست متو أسر آلاف بجنة يتبشروا عندنو السو وأهل بدر كنزا سوست متو أسر آلاف يبدر سوش دمو عند سو جهنبا يقبام زنا بيادرقم بسركم يفلقون ونجل بيادرق غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر سلزي كغزوة بدر عندو علي بن نبر طيب وهو من العشر المبشرين بالجنة ليت باردمو نزاء السر بجنة يتبشروا صحابوش كنسوا عندنو سيدنا علي يقول لك سنت بلتأت اللو والله سنت درجة سنت ما أرقنا اللو وهو كذيب لاي دمو تلقوا ما أرقنا شلماتنا جيت ووبتو تلقوا دمو يا فاطمة بالنو وفاطمة من هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم بتعمم يودوات ينبروا وهي سيدة شباب أهل الجنة من النساء يا سيتوش بجنة قبو سيتوش ينسو إما بيتنش بتعام تلك سيت مالتنو. طيب سوستن يا دمو وهو أبو السبطين. سبطين مالت يا نبياتشن لجلجوش يا فاطمة هولت لجوش الحسن والحسين ينسو أباتنا تشو سيدنا علي مالتنو. وكان يتمثل يهون هلو أهون يتقسك الله شو تاك الله شو سيدنا علي مفكر يا رغوت نبر يعني بزيه بتقام يكورو نبر أنا من يلو نبر شوفوا عندان دقزي من يلو نبر إني كو ينين ما أرقنا ينين درجة مدرس صحابي كو يلم بلو يفكرو نبر سيدنا علي من يلو نبر كنك سمو من يلو نبر محمد أخي وصهري محمد نبي صلى الله عليه وسلم واندمينا تشو يمستي أباتنا تشو صهري مالت بقابي تشا يتقنانيو النون نبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي سيد الشهداء دمو حمزة أقوتينا تشو إلال وجعفر الذي يمسي ويضحي يعني يطير مع الملائكة ابن أمي جعفر دمو بجنة ملائكة زند بهولت كنفوار قوسي بر يميول يميادر قدينا بياتشن جعفر الطيار قالوا تاك الله شنا انت سيدنا جعفر جعفر الطيار نومي بارو لمن باندت أورنت باندرا ويزن برنا كأن يجو قرطتنا دم يفسسي بانتنو باندراو بقراء الجيزو يواقان بر عندنا هو التنيا الجود المقرط ثنا ودك إيه كذا قدر ثمانه سلزي نبيه شمن قالوا كهولة إجو يعني الله تكلت من دونه هولة كم في ست أونا أهون أهون أهون يوم القيامة كما هدنا شو كما هدنا شم بفيد سيدنا جعفر ابن أبي طالب بجنا لك ندوف كم فوت وثو ندوف إذا أي برنا نبيه شم مسكر له تنزي أهون أهون كقيامة بفيد يعني إذا أي برنا إلى له سلازي عالمنا عليه وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن عميالو وبنت محمد سكني وعرسي يا نبي اتشن ليش دمو يعني يا عيني ما رفيانا يا سونتين ما رفيانا مستينا تشلال نعم مشوب لحمها بدمي ولحمي يعني فكروا ماننتوا بدمنا بس جاي يعني ينتني على نو يتعشنو يسوا فكر يسوا ماننت بدمنا بعد انتي بس جاي يتعشنو إلال وصبطة أحمد ولداي منها ولدت الحسن والحسين يا سيد سيد سي يعني شباب أهل الجنة مبالو دمو ينالو جوشنا تشو كسوا إلنا بمش أرشى بمن إذا قالوا فأيكم له سهم كسهمي استيام تقولين منو كسحابة إندني ين أينت بلت أثنام إندزي أنا الدرجة اللو بلو كل جزي إندزي سوني أسك أنا نبرن يعني إنتنو نا كنجنو استي للجمو محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي مشوب لحمها بدمي ولحمي وصبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي من نو اتقالو ادليالو ادلي من نو اندزي ادلي تستبلو بتعام يكورانا بربزي وحق له دمو أنتنو يقبوال مكناتهم بهلو بنبيهم بنبي لجنة بنتنتن يتكبب نقرنو أستنيا دمو بجنة يتفشرنو أمير المؤمنين نو من يكرا العلي علي كو بهلو نقر فضل انجي يعني مطفو نقر كو أي تايبتم سبحان الله العظيم. طيب من تواضعه بتعام تهتنيا نبرو يعني كبرياء اندت ايف يمتها الكبرياء النبرات شوم سيدنا علي انها كذا يهون هلو ما ارق يزو يهون هلو درجة يزو من يلو نبرتاك الله شو من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته جلد المفتري الى اللو علي كو كعمر يبلطال ويم علي كابو بكر يبلطال يميل سو كسمحوت يوشتام جلدانا مغرفت نو مغرفو عليه وشت نو النا بتام يعني يميواش سو نو كذاب بيه يكذب جلدنا ومجلدو ابو بكر افضل مني وعمر افضل مني بلو يمسكروا نبر. طيب ابتلي رضي الله عنه من قبل اقوام لكن عندن دغزي سبحان الله تلك انتن تلك بلعنا يوردبت عن دغزي منو مسلاچو عندندو خوارج يميبالو اهون شيعه يميبالو معناتنو بزا غزي خوارج يبالالو نا خطبة يا درجة سيدنا علي من لو أندو ادعى أقوام من الزنادقة نزبت أم كمسمر وتسوش نو يا علي ألو هي تبال نجر تاريخ لا مسلاتشو افيتونا ويالوت يا علي أنت أنت ألوت أنت أنت إيش أنا لاتشو أنت الله ألوت بك عند زلك بك أنت الله ألوت نا كوان بروت وردنا تنادد تقوطة سيدنا علي مدنا امتروالو أنت الإله لو نقدي إيه اندزيها لو سو كسو يتكتلو دمو ألو كزا وردنا خطباون أساترون تنادرغو يازو ثالي كسو غاي نبرو دمو نبرو يازوات شو هلونا مدنا امتلو تسيلو أنت الإله لو تندقنا دقمو ከዛ በኋላ አንድ ቤት አስገባቸውና ላምባና ክብሪት አድርጎ እሳት አቃጠላቸው በሙሉ አቃጠላቸውና እየነደዱ እሳት ምን አሉ አሁን የበለጠ እምነት ነው ያደረን አሁን ተረጋግጠልን አንተ ኢላህ መሆንከን አሉት ለምን አላቸው لانه لا يعذب بالنار الا رب النار አሉ በእሳት የሚያቃጥል እኮ የእሳት ፈጣሪ ሆነው ጌታችን ብቻ ነው ስለዚህ አንተ ጌታችን ኢላሃችን መሆንከ አሁን ተረጋግጥ አሉትና በዚህ እሳት አቃጠላቸው በጣም በሸቀና በጣም የማይባል ነገር ስላሉ ማለት ነው هذا البلاء سبحان الله العظيم ከዛ ከነሱ የተወለዱን ከነሱ የነበሩ ተከታዮቹ خوارج የሚባሉ ናቸው አሁን ሺዓ ተብሎ ይጠራሉ አሁን ለዓሊ ከአላህ በላይ ነው የሚያስቡት ለፋጢማም يا الله ان درجانه مسطوات ونعوذ بالله من هذه العقيده طيب زوجته فاطمه تمام زوجه النبي زوجه علي هي فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت له الحسن والحسين وزينب وام كلثوم عرفت النزيه ترغاغطوا ناتشو يا علينا يا فاطمة لجوج أرادتنا تشو زينب وأم كلثوم وحسن والحسين عند نبر محيسن أو محيسن يمبالو ياو بهتس أنه تتولدون يا موتسو بزو بتاريك آنسوتم لكن النزي أرادتقن زينب وأم كلثوم أم كلثوم ديوم كسنت أمت بوهالا سيدنا عمر قبوات يا انتنو يا علي ليج مالتنا انديت ندا غبوات لنغراچون ان بتام دس يلال سيا غبوات مع انه سيدنا عمر بزاك زي 55 عامت نو ينبرو اسوا دمو بتام حصان نو ينبرچو لكن لمن دا غبوات بتام يميغرم نو اذا اندالن نقوينا قبل علي نعم ستنا فاطمه كعلي بفيت سيدنا ابو بكر ليا غبوات نبياچن طيقونا ነቢያችን ህፃን ነች ብለው መለሷቸው እንደገና ሰይድና ዑመር ሳያውቁ መጡና ፋጥማን ፈልጋለሁ ብለው ሊያገቧ ሲፈልጉ እንደገና ለሰይድና ዑመር ደሞ ህፃን ነች ብለው መለሷቸው ተማም ዑለማዎቹ ከዚህ ምን ተጠቀሙ አንድ ሰው ልጁ ህፃን ከሆነች ህፃን ነች ገና ነች ለአቅመ አዳም አልደረሰችም አሁን አልድራትም ብሎ መመለሱ ተገቢ ነው مشروع ነው ነቢያችን ያደረጉት ነገር ስለሆነ አያሳፍርም يعني አያስነውርም ምክንያቱም ህፃን ከሆነች ለአንድ ሰው አትሰጣት ማለት ነው طيب አንዳንድ ጊዜ ወንድሞችና እህቶች ይሄን ባህል አለ በእኛ ትንሽ ቅር ይላል ግን በሰሃባዎቹ ቅር አይልም ነበር አንተ ለምሳሌ ሶስት ልጃገረዶች አሉ፣ ሶስት የሴት ልጆች ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች፣ ሶስት የሴት ልጆች አሉ። ትንሽዋ ለትንሽዋ ሶስተኛው ለምሳሌ አንዷ የ30 አመት ከሆነች አንዷ የ25 አመት ከሆነች አንዷ ትንሽዋ ደግሞ የ20 አመት ነው። እና አንዱ መጣና ትንሽዋ ይፈልጋል። ግን በባህላችን አንድ በጣም አላህ የማይወደው ነገር አለ። ላ ትልቅ ያለች ትንሽ አንሰጥም ይላሉ። እኛ በነበርበት በጊዜያችን እንደዚህ ነበር والله ብዙ እንትን እማ እና ትንሽዋ ያለች ትልቋ ያለች ትንሽዋ አንሰጥም። طيب ትንሽዋ አሁን ባልመጣላት ታላቋ ባልካልመጣስ በሩ ሊዘጋ ነው። ይሄ ነውር ነው፣ ጥሩ አይደለም ይሄ ነገርና እድላቸው የመጣ የሴት ልጆች ቀጣ መስጠት ነው። ምክንያቱም የነቢያችን አነጋገር ክፍት ነው واضح ነው እንደ ፀሐይ ብሩህ ነው። ان اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه كبيره وفساد عريض انت بطبعنا بدينو يتمسكن سو سيمطا لجيه ميهون سو سيمطا يعني ودهلا تبل زوجوه انذي كلا درغاچو ما سيتوچو على تدار سيكمروا سيكمروا فساد النا بطام زنا يبزال ሸይጣን የሚወደው ነገር ይበዛል። ስለዚህ እንደዚህ አይ ጥሩ አይደለም አሉ ነቢያችን። ስለዚህ በባህላችን ትልቅ ያለች ትንሽ አንሰጥ ማለቱ በዲናችን የተደገፈ አይደለም ማለት ነው። تمام እሺ። ከዛ በኋላ እና ሰይድና አሊን ሰይድና አቡበክርና ሰይድና ዑመር ሊያገቡዋት ፈልጎ ነበር፣ ነቢያችን ግን አልሰጡም። አሁን ሰይድና አሊ ወጣት ናቸው። አንዲት ሴት ነበረች ዘመድ ነች። አንተ አሊ ለምን አታገባ ማለት አለችው። እሺ ላገባ መፈልግ ነበር ማንን ላግባ አለ። እንዴት የአጎቴ ልጅ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋጥማ ቁጭ ብላ ያለች፣ ለምን ወደ ነቢያችን ሄደ ፋጥማ ዳረኝ ለምን አትላቸው? አሁን ሰይድና አሊ በጣም በጣም ነብይን ያከብሩ ነበር፣ ውበታቸው አይደፈርም ነበርና አፈሩና እረ እንዴት አድርጌ መሐመድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅህን ዳረኝ ይላልሁ ብሎ እፍረት ተሰማውና፣ ልጅቷ ግን ያቺ ሴት በጣም አደፋፈረችው፣ በጣም ገፋፋችውና ምን አለበት ካንተ የሚበልጥ እኮ ነቢያችን አያገኙም ሂድ ብላ በደንብ አርጋ ገፋፍታ ሄደ ማለት ነው። አሁን ነቢያችን ሄዱና አሊ ሄዱና فذهب وجلس امام الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت. سبحان الله الله كو فاطمه يا انت نو كاله كو عند سو علمن بمولو بيقاومو الله فاطمه يا علي نش كاله ما نم سو يميكلكل نغير يلم كزي دمو مندنو متوسدو وندموچ يا شباب يا لغباچو شباب كلاچو تسفات تقرطو አንዱ ልንገርህ እውነቴ ነው፣ እዚህ ላይ ትንሽ ላስቁማችሁ። አንዱ በጣም ተበሳጨ፣ በጣም ተበሳጨ። ምንድነው ሶስት ነው አራት ልጃገረዶች አይቶ አንዷ አባቱ አንፈልግም ይላል፣ አንዷ እናቱ አልሰጥም ትላለች፣ አንዷ ደግሞ እሷ ራሷ አልፈልገውም ትላለች። አራት ሴቶችን ቢሲሉት ተበሳጨና ጭንቅላቱ ተነካ። ለምን ይነካል ጭንቅላቱ? ليش سوات يعني አራት እንቢያሉ አራት ብቻ ናቸው በአለም ያሉ። ግን ይህ ሰውየው ኢማን ቢኖረው ኖሮ ምንድነው የሚለው ታቃላችሁ? እነዚህ አባቶቻቸው የዚህች ልጅ አባቶቻቸው እኮ እነሱ አይደለም የከለከሉኝ፣ ልጅቷ የኔ ስላልሆነች ነች። ይህን ኢማን እኮ ቦምብ እኮ ነው والله العظيم ሸይጣንን በደንብ አድርገህ የምትገድልበት ቦምብ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እንበል አመቱላህ እህት አለቻት ወይም ልጅ አለቻት አይደለም? እሺ ያመቱላህ እላታለሁ። نعم ልጅሽ ለልጄ ዳሪኝ እላታለሁ፣ ያን ዳሪው እላታለሁ። አሁን አመቱላህ ብትፈልግ አባቷ እናቷ አመቱላህ ቢፈልጉ የሷን ቀቢላ የሷን አገር መላው ኢትዮጵያ በሙሉ 80 ሚሊዮን ኢትዮጵያ በሙሉ ቢወድ ያመቱላህ ለልጄ እንዲድሩት ቢወዱ አላህ ካልፈለገ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም። በአንጻሩ ደግሞ አመቱላህ እምቢ አለች፣ ልጄ ለልጄ አልሰጥም አለች፣ እናትዋም አባትዋም ቀቢላዋም የኢትዮጵያ በሙሉ ህዝብ እምቢ አሉ፣ الله كفلقو كنزيه لتلوجوش يمي ولد كالي رغم أنف أي إنسان سو بجفنو منم نقر سايود يا مت الله لج للجي مست ولا لج مكناتهم يا أخي إني لنقراتشو إني إبراهيم سراج نو سميه أدلم إشي إناتي حليمة نو سموه أهون سراج لحالي ما سياقبات يعني أباتي إناتين سياقبا يا إناتي بيتسب بمولو إمبيبلو ما أنه ميدرات مكرياتهم إنه ولد الله كاباتي جربانا كناتي جربا وطال له إنه إنقدي سواتشو مبيبلو الله قن بلوح المحفوظ يتعفو من دنو إبراهيم يمبالو كسراج جربانا كنتنو كحالي ما انتن هودي واتقال توب لو تصفو عليه نقر يألم هزب بمولو أن نسأتهم بيلون الله يسأتنيال واندموش باكا تشوهين بزيه امنت بزيه امنت بدا ما تشوست إيقباهين امنت سلزيه يانتيال هنا تشوست أتاقنيم يانتي هنا تشوست دمو ألم بسبسب دمو عند سولي توهي تشلم من دم اللي قبات شو على واندموش سمع الله شو عقيدة كونوا يقال دار لهم عقيدة أنا من نقرأ يالله إني عند النقرات شو قد الدنيا ينو بتأم قد الدنيا ينو إن يوم بتأم أبرنا الدقن وندزي بس مرة أبرنا الدقن وندزي بكا أهون أقبان لو أقباس نلو أقباس نلو أمبيا لبكا على قبا بقالنا سلاسة أمس سلاسة سمنت أمت إدمي وخوني سدبنا ولمن أتاقبا منام ميالن بمجر الشاء الشيء لنا بل انقديه كسعود عربية كمتاقبا أباته الناته أكسته واندموش بمولو باس مرا كتماسل اللو هيد النازة أقبته فيزار قاس قبات اللونا الشيء لنا هده تقبابان واندموش هدنا وداس مرا كمي هدو بفيد ولت أكست اللوت ولت دمو أهتو تشالوت لا أرادتم من على تشو عندت سيث ليج فلقوا اللي ينا قد تامت اتشي يعني بزوج قزيلة أفا الفلق منا على طول لاقباتنا ينا فلقوا اللي ينا أرادتم سيتوش سيفلقوا اللي سباتنا وسمنت سيث ليج أغنيوا اللي تنا إيان داندو سيت هلت سيتوش إيزاقوا أيش سويو هيد كزي هيدنا بأهوتو جمرنا أهوتو ودو عند بيت وصلتشونا أسايتشو عندما تمثلت قنجل جاسايتشونا الفلقاتنا لي ودونا هيدو عندما لما قستو ودو للابت وصلتشونا عندما تمثلت جدمو أسايتشو الفلقم علي أكستو متاتش هلتا سايتشو هلتنيو أكستو متاتش هلتا سايتشو هلتنيو أهوتو متاتشنا ሁለት ሶስት ሴቶች መርጣ ቆየችና ወደ አንድ ቤት ገብታ ይህችስ አለችው እና ሊድራት ሊያገባት የተፈለገችው ልጅ እንዲያያት ጭማቂ አሲር ይዛ መጣችና ይህች ነች አሉት ሰውየው እስካሁን ድረስ 6-7 ሴቶች ነው አልፈልግም ያለው እዚህ በስ ይገባ عندك جرد كونج جرد مالتي سيرفانت عندك لجا جرد نج كجت أريمت أشو بزق زي السربر نبر دموز بور دموز جرد أنتن نبر جرد سيرفانت نم بالو جرد نم يبالو ندمش دال ساسات سيرفانت جرد يبالا أو إن كجت أريمت تا الزبيت لبس تات ابن نبر بات استارجا قري زق زي انتن بزون تني على النبر يعني سلت انا اقر سلال هنا يعني ماشين منا من على النبر انا بتستيات ونبر بتست بزور ينتن يعني يبيت اسو بمولو لبس تكمرو اسوات هات ابن نبرج يعني اسكزام درس ملكي اللات ملكي نياد اللجم كقت ارنو يمتاتشو انا دمو قرد باستر برتكت راي انتن يمتلونو سيقا با اياتنا النزيك انجو يمسلو سبات سمنت سيتوش الفلقم بلو قبتو ياتشيليج أسايوتنا أسير منامن يزامت أشنا أهون لأهوتو منالاتش منالات يهيتشي باوتش يالاتشو اللبس يمتات يمان لجنش عليه አረ ዘወር በላለችው ይማ ገረድ ከገጠር የመጣችው አንድ ገረድ ነች ተቀጥራ የምትሰራው እሷ ካልሆነ አልፈልግም አለ ወይኔ ጉዴ ፈላለች እህቱ አንተ ምን አነካህ ምን ነካ الله سبحانه وتعالى بالقران مندنا يا لو سوره البقره اتستبدلون بالذي هو ادنى الذي هو ادنى بالذي هو خير مكناتهم الله سبحانه وتعالى المن والسلوى يميبال مار ولا لنا بسكوت اندغنا يوف سغا انديت يلسلس سغا من والسلوى يميبال كسما يوردو الله سيسطاچو انفلق مالو ادعوا لنا ربك يعني يخرج لنا من من من بقلها وقثائها وفومها وعدسها انيا بسلفول منامن ان عدس نو منفلقو انجي يهن انفلق مالو كذا وهلا من علاچو الله اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير انت مدفو نجر تلقو نجر مار ولا لنا يوفسغا تتاچو الله يسطاچو عسل انتو فولنا يعني جبسنا انتو فولنا مصرنا منفلقو تلالاچو علاچو اهون لما سويو انديت يمسلچو يتمارچو قاي انديت يمسلچو قنجو قنجو ايتو لا ايچن منفلقو علي اهون من دي ادرغو انغدي ازاي جبوت የቤተ ቤተሰቡ ልጅ ፈልጎ ነው የገቡ እሱ ደግሞ ልጅ ሀገር እንትን ገረድዋ ፈልጋለሁ አለ እሷ ካለች ሞታለሁ አለ አሁን እህቱ ይዛ ወጣችና ካናቱ ከአባቱ ተመካከረው ረባከተው ቢሉት ላ እሷ ነው ፈልገው ምክንያቱም ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ ታቃላችሁ የሱ ስለሆነች ነች በሉህ المحفوظ በዛ ትልቁ ያአላህ ሉህ محفوظ مصحف يتصافو يهسويو يهچن لات لجوچ አሉ ብሎ አላህ ጽፈዋል خلاص ታቃላችሁ ሄደው እንዲያም አፈሩ ቤተሰቦቹ ምን ብለን ነው ጠይቀውን ብለው ጠየቁና እሷማ ምን አልহামዱሊላህ ገረድ ነች ግን አሁን አግብታ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ለመሄድ እንዲያ አንድ ቀን እንኳን خلاف አላደረጉም ሰጡት አገባት ሁለት ወር ከሷጋ ቆያ አስመራ ከዛ በኋላ ቪዛ አርጎ አመጣት አሁን ሶስት ልጆች ወልደዋል እዚ አጠገቤ ነው ያለው እዚ ሳውዲ አረቢያ ስለዚህ ትንሽ ከመስመር ወጣን سيدنا علي ደሞ ነቢያችን ሰለላም ሊጠይቁ ብለው መጡ አሁን ቁጭ አሉ ሰከት ሲጠይቁት ለምን ነው ዝም ያልክ ብለው ሲጠይቁት والله ما منعني من الكلام الا هيبه النبي صلى الله عليه وسلم نا يا نبياتين وبتنا يا نبياتين ما يدفر فيت السنو زم ياسنين لجهن ستعني لمارث بتقام افركو على سيدنا علي فقال له صلى الله عليه وسلم نبياتين ياقالو سو بفيتو نم ياقوت ما جاء بك يا علي قالوت مندنو يا متاه زي بزي غزي ودني يا متاهو مندنو قالوت فسكت زمل فقال له تريد ان تتزوج فاطمه سبحان الله العظيم من نغراچو نبياچن الله نغراچو فاطمه لما غبت ما يمطاهو قالوت قال نعم يا رسول الله قال ازوجها لك ابشر خلاص يانت نچ هيچي جنا ساتفطر انت اسوام ساتفطر يانت نچنا ادرها له ابشر قالت قال لكن ما عندك من الله لتاغبات قالت مهرو مندنو قالت فقال علي بن ابي طالب منم نجر يلني مالي انديت فاطمه لما غبات مت منم نجر يلني تلنياله تنش اسم من الله قال ما عندي اي شيء فقال صلى الله عليه وسلم اليس عندك درعك يا والتاو ወይም ደሞ ምንድነው ምትሉ በዚህ በደረት የምትታጠቅና ከሰይፍ ተወርዋሪ ምናምን የሚያድነ ዋልታ በትግርኛ ነው በአማርኛ ምንድነው ጋሻ ጋሻው ያ ጋሻው በብረት የተሰራው ጋሻ ወደ ጦርነት ስትሄድ የምትለብሰው አለ አይደለም አሉት አው አለ አልበላ ወላኪን ላ يسوى مهر لفاطمه من ያርጋ ለፋጢማ ምንም አይደለም علي እሱ ስጣትና እሱ مهرው አይሁን سبحان الله العظيم እንደ ገንዘብ እኮ አይደለም ይቆጠሩ ያኒ ለምሳሌ ጫማ ለብሰ ስትወጣ ቆብ ለብሰ ስትወጣ ልክ እንደዚህ ነው አንድ መሳሪያ ነው እሱ ስጣታሉት قال علي بن ابي طالب يا رسول الله لفاطمه يهونم ايه يهونال اني ادلم اباتوا ولي امروا اسو ستاتالوت وزوجها اياه بزه درع اغبوات اغبات معناتنو وقال له صلى الله عليه وسلم اندغنا من على سيدنا علي بل نبيك صلى الله عليه وسلم يه درعنا غاشا سايحون عند جمل دمو عالني عند جمل دمو كسو اسطاتالو قالنا نبياچن من قالت مثلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري بثلث مهرها مهروا على مثاله جملنا غاشاو كهونه ሁለቱም ተሽጦ يعني ለምሳሌ 1 ሺህ ብር ከመጣ ሁለቱም ወይ 10 ሺህ ከመጣ በሶስት ከፈለውና አንድ ሶስተኛው ዑጡር ግዛላታሉ። እዚ ላይ እንቆማለን እንግዲህ እነቴ ነው እንዴት ነው ምንቆመው ዑጡር ማለት ጥይብ ሸቶ ሸቶ ግዛላት በምን ሺህ ብር ከሆነ በ333 ሪያል ዑጡርና ሸቶ ግዛላታሉ። ነቢያችን እንዴት ሸቶ እንደሚወዱ የሚያሳይህ ነገር ነው። ነቢያችን ሰለላም ሰውነታቸው በሙሉ እኮ ነው አንድ ልጅን ራሱ እንደዚህ ብሮ ከደባበሱ 3 ቀን ያዛ ልጅ ራሱ ዑጡር ዑጡር يعني ምስክ ምስክ የጀና አለ አይደለም የተመረጠ ሸቶ እሱ ይሸት ነበር። ነቢያችን ሰውነታቸው በሙሉ ለመስገድ ብለው ኢማም ሆኖ እንደዚህ ሲያልፉ ማሻአላህ ማእሙሞቹና ሰጋጆቹ በጣም ይደሰቱ ነበር ምክንያቱም ከሰውነታቸው የሚወጣው ዑጡር ሸቶ ነበር በጣም ይወዱ ነበር ሸቶ። ስለዚህ ሺብር ካለ 333 እሱን አንድ ሶስተኛ ዑጡር ግዛላታሉ። طيب በዚህ አገባት ማህሯ ምንድነው አንድ ጋሻና አንድ ግመል እሱን ተሽጦ የቤት አልጋ የቤት ቆሳቆስ ተገዛበት የተቀረው ደግሞ ለፋጢማ ትንሽ ልብስና ምናምን ገዛላት ማለት ነው። አሁን አገባትና ነቢያችን ምን አሉት አቅልስ ያደርጉ ውሰዳትና እንዳትቀርባት አሉ። እኔስ ከመመጣ ድረስ አንድ ነገር እንዳታረጉ አላቸው አሏቸውና አሊ ሚስቱን ይዞ ሄደ። فقال لهما اقعدا ساتيكما ቁጭ ብላችሁ ጠብቁኝ አሉ። فذهب النبي صلى الله عليه وسلم تكتلوا نبياتشن هيدونا فتوضأ نعم قال توضأ ولتم يا علي وضوء أرق يا فاطمة وضوء أرق الواتشونا وضوء أدرقو كذابو هلا كذا كوضوء ما وها كوها وضوء انتن وسدونا نبياتشن بعلي فيتنا بفاطمة فيت وهاون رج رج رج أرقو رج واتشو مالتنو تمركثوا يا إخوة አሁን የምታገቡ ወይም ሁላችን ያገባን ይህ ነገር አለፈብን ግን አሁን የምታገቡ ሰዎች ግን ይህን ሱና በደንብ ተመልከቱት በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው ነቢያችን እንደዚህ ያደረጉት እና ከውሃው አብጥተው ፊታቸው ረጭላቸው ማለት ነው። ተወደኡ ውዱ ካደረጉ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صليا ركعتين ሁለታችሁም ركعتين ركعتين ሰገዱ አላቸው። ሁለቱም ركعتين ركعتين ሰገዱ። ከዛ በኋላ ነቢያችን ምን አሉ ያ አሊ አሉት ናም ቀኝ እጅህ በፋጢማ አናት ላይ በዛ አናትዋ በራስዋ አስቀምጣሉትና ቀኝ እጁ በፋጢማ አናት ላይ አስቀመጠ እንትን አሊ። فقال ይህን ዱዓ በል አሉት ነቢያችን ምንድነው ዱዓ اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلت يعني خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه نعم يعني اجي باناتوا بغمبارو اسقمطه جيتاي فاطمه كو سونهش شر علات خير علات اني مفلغو كن خيروا بتشا ستن شروا دومو وبقى ازورو ودنيا اتامطاو خيروا ستن يعني يتفطرچبت خير بتشا ستن شروا كن ارقلني ብሎ ዱዓ አደረገ ማለት ነው። طيب አሁን አንድ ሰው ሲያገባ ከናንተ እዚህ የምትሰሙኝ አሁን 182 አላችሁ በዳሩ ቢላል አንድ ሞተ ሊሆን ይችላል በሌላም በሌላም ሁላችሁ ስታገቡ እንደዚህ ያደረጋችሁ አላህ ይርሐሙ እንደዚህ ያደረገ والله ብዙ የለም። መጀመሪያ ደረጃ በመጀመር ኡለት ለናገር በመጀመሪያ ጅህልነት አለ ይሄን የሚያቀሰው የለም። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ يرى أبسو انديتي مسالي روزنا سقا كتفو انديتي مسالي أجبو انديتي مسالي أي وات دورو وات انا بيينو توش اماك اي بيينو تنتن ستامت قلت الرسط تقدر قوان هلو نقر يسو يودو مو سيت نتش أديس نتش منم نقر انتن يهن نقر اي تواياكم أستاو سميه نقر لكن بزيه قبها بات سيت والله إن ديت مسألة تدار ندميهن نبياتشن إيهن ممريا ستوت ماتنو سلزي دعاة تدر قال لي جبرا سواتا أرقه دعاة تدر قال لي ولت ركعة سكدر لاتشو كواها ورج رج تدر قال لاتشو كذب هلا نو انتن يميمت أو يعني امي تدرقو نقر كذب هلا يكتلال مالتنو. طيب ثم قال ركعتين كسجدوا بهلا مبروكنا الله يعني بترو ترو انتن يا جنانيا تشوف لو دعاء رجو نبيات صلى الله عليه وسلم برون سب رجو زكتو ودبيتا تشو هيدو مالتنو عن النافع طما بلنا مستهونو ونحن نرى اخوة اهن الجما مرو يا عن النافع طما الجما مرو بتأم يا مارنا الله بميودو الجما مر جمرو هو تاتشو إن يا دمو يمن جمرو بمن دنو عندو قدن يا تشنبر كأمريكا متأنا عندي ثلج بعد ديسابا أجاتنا سياقبات قدن ياتشم من مالتنو يما وكوسو مالتينو تاريكا دلم بشاريتون هوتيل يي عمودي شيخ عمودي نمتروت يا عمودي هوتيل شاريتون هوتيل بزا لسر قبتشا هلت متوشي بر جرسي لسر قبتشا تو يسوى ورك يسوى شرك يسوى انتن يعني كاقبات بوهالا مكينة تكرايو كاديلاك نو فيوري أبابا منا من لتفلات اندقنا كسو بوهالا يميهدو هيا مكينة وشالو دي يارقو بدل سابان تنسيلو يراسو غنزبالو كيكو غنزبالو منالو كذا بوهالا مشر يعني تو لسر قبتشا مقب يمي بلا بشريتون هوتيل ككيكو غا كمن غا ولت متوشي بر أطفى معسياد اللمي معسيانو سيدنا علي يعني ولت متو بر يما يهون نقر درع كفلو أفضل بنت في العالم يا قبالو سو يودمو من النتوايا التوك أجسيت بولت متوشي يا قباتال يقرمر من أين التدار لا درجة إزوات ود أمريكا هدا كذا تاريخ من ناقم لكن تاريخ قاتشوي من ناق أتشوي زي السعودية العربية بس أنت ما تمشي بريا جبو بس الصور تفتح تسوي تشالو على كل حال علي لم يتزوج على فاطمة في حياتها علي ستنا فاطمة بهوتها تشوي يالو على جبابتهم يعني ليلا ست على جبام يعني ما عدد الزوجات عندك أن بتشا سيدنا علي تساستو نبر إني دمو تساستو لصحابي تساستو لا يبالم لكن نبيات شنس لما سكروا لتستت مهنون سيدنا علي عند تساستو نبيات شن نوبكوت أيتنا قروتنا سيدنا علي تساستو المالت أسافرم مكنام تساستو لكن ستتو الكتلم ترموال ستتو الشي من دون يدرقو ستنا فاطمة بنت النبي إيالك مستاتشو يا أبو جهل أبو جهل ما نو عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام وعدو المسلمين وعدو القرآن يهونو أبو جهل بل نبياتشن أبو جهل بغزوة بدر سيدنا عبد الله بن مسعود تنشنا دكاك وسو لذا جبل يميهونو يميهلو أبو جهل راسون قرطو عندهم راسو لما الشكم سيفلق تلك راسو لهون ألشالهم عبد الله بن مسعودنا بقمد أسرو إيقوتتا متأنا نبياتشن في ثلاث كمتو يهنو أبو جهل على تشو نبياتشن إقراتشو زا راس لاس كمتو تنا منالوت لكل أمة فرعون وفرعون أمتي هذا الرجل أبو جهل له يا أمة محمد فرعون يه أبو جهل نبولو بقى تعالوا تعالوا النا مريت كفروا انتنالوا يسوي يو أبو جهل عدو الله نو سيدنا علي من دنك كاتشو علىك أم يا أبو جهل لج ليا قبوي فلقالو اليوم أجأت ليا قبات نبياتشن سمو شوف يا نبي هاتشين النجاجر بتأم ركعنا من أين تمكن يلله ونجاجر نبر من علو الصلاة جامعة الصلاة جامعة من مالتنا الصلاة جامعة سويش تسبسبو تسبسبو عند قدال مالتنا وسويش تسبسبو بومبر لا وتنا قالوا الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله منام بلو منالو بلغني أن ابن أبي طالب تمركتوا أن جاجراتشو درو علي بلون يلوث نبر يا أبا تراب يا أبا حسن منامن يلوث نبر أهون جن بتأمس لتقوتو أن جاجراتشو كأيرو راسو بلغني أن أبا طالب قالوا إن ابن أبي طالب ود أبو طالب قالوا يا أبو طالب ليج لمن بسمو وين بكسر سمو يتعرضم تبشك والنبياتشن الزه لاي علماء شو من يلالو عند سو كبشك إيه كتندد يعني يا عند سو كبر مكان تنش يعني نبياتشن ده الرجوت هون التساساتهم نبياتشن السو يا أبو طالب ليجنو سلزي بلالي يا أبو طالب ليجالوت جن يمك أمات لنا يا مودد سم توت زينا يا أبي طالب ليج ليلا مستلي أجباي فلقال كليجي بلا يالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا ألو إني لا أحرم ما أحله الله له الله حلال يا درجلت إني حرام لما رج الفلقم الكلمم علي هلتنيا سوستنيا أرتنيا ليا قباي تشلال بشرعو لكن والله لا يجتمعاني بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد وفي بيت واحد الله أكبر يا نبيو لجنا يا عدو الله لج أبو جهل هلتم باند وند سرنا باند بيت أيك أمتم والله لا يتزوج أبدا علي بنت أبي جهل كفل قالوا يطلق فاطمة فليتزوج ما شاء انجي يا نبي لجنا يا عدو الله لجبان دبوتا باند بيتا هونم قالوا فسمعها علي ففسخ الخطبة يا جاتس لج يعني ودوها لا لنا توات مالتني أبو جهل على قباتم واندموش تلك فائدة كالزي من يقنيال بالنل فائدة للتاوت وتشلال لاتشو كالزي هاتتشلوم كعلومات شو كالسما تشوت كالزي عند فائدة وطوب لاتشو للتاوت وتشلوم قن إني أهون كتبالو تلك فائدة لنقراتشو سيتوش وندوش سموي نبيها كم منالو يا عدو الله لجنا يا نبي الله لجه لتم بعند سو سر ياند سو مستهونو أي لهدو أي تشلو مالو علماءش منالو تلقوا فائدة عند سو مستالتشو للا مسته لتنيا مست اللي أقبا كفرلق عند نيو مستوان بمياس قطع بميان نادد بمي قودان اقر أقبالو لمسالي محمد يتبالو لمسالي يمان لبل يصفية بالنو أدلم عند لتنيا مست اللي أقبا سيفرلق قدنيا وين برتشو بياجبا صفية من تلالج تنادد لج قدنيا وبيت بلتات التاي والتشو يدرتشو محمد يهدنا يمستن قدنيا سياجبا من السماتال تراي السماتم طيب وين بانت أرو محمد يفات ينتني صفية مستن بالنو عامت أنه لتنيا سياجبا يا صفيان كبت ألاتي هنا تشو بتأمي متت ألات النام يعني اللي فجوا يميولو عندي تهدو أجبا من تيا الله تشو شيء من دون أم عبدين أوكي نو نجارو ينتنو مرسنو ويسكل لا يا وراشنو سلزي من دون ملو عن هلتنيا مستلم أجبات كفر لقاتش وندموش عندنيا مستوان امي قدانا اسوان امي اقوصل نقر ارقها التاقبا مستالي ستتشاة والله عندنيا مستكان تقع السرعة مثل لفتا مستو هنا بس نسرعة ستهد تامت انا اسوان امي قدا በጣም እሷን የሚጎዳ ወይም ጠላትዋ ወይም ጓደኛዋ ወይም ከነዛ ያኔ የማይሆን ቤተሰብ ወይም ደግሞ ያኔ ስትፈኩር የነበረችው አንቺ እኮ ባልሽን አገባዋለሁ እያለች ስትሰድባት የነበረችው ሄደ ስታገባት እና አንደኛው ሚስትህን በመጉዳት ሌላ ሴት አታግባ አሉ። ለዚህ ነው ሰይድና ረሱላ ሰለም የነቢያችን ልጅ ያለችው እሷን የሚጎዳ የአዱ ወላህ ሚስት አምጥቶ ሊያስቀምጥ አሊ ከለከሉት ማለት ነው። خلاص طيب اذا ይህ ነገር ተከሰተ لكن አላገቡም ሰይድና አሊ። اذا وكان له علي كفاطمة ከሞተች በኋላ كفاطمة እንግዲህ አራት አሉት አሉ حسن والحسين زينب وام كلثوم جن ستنا فاطمه ما كانوا يموتوا نبياتين كموتوا بهالا 6 ور بتشا قويتو ستنا فاطمه ماتوا معناتنو كذا قتلوا يا غبواچو سيدنا علي 14 يوند ليجنا 19 سيت ليج ولدوا سنت هونو 33 ولدوا سبحان الله العظيم جقنا غوبز قرماسة بقى فحل فحل تاكلت من دونه فحل فحل مالت يجمل وند مالتنو لتقر لمنقد لجنت لهايل لهو اللي ميقلق الفحل إبالال وند وند جمل مالتنو. سيدنا علي دزي نبرو كفاطمة بحالة 33 ولدو كفاطمة أرات ولدو تقلالا 37 لجوش ولدو سيدنا علي. طيب وسمى ولديه علي هلت لجاتشو من بلو سيمواتشو محمد انديت محمد الأكبر محمد الأصغر بلو هلت لجاتشو محمد علواتشو لمن دنو بلو سيطيقو حبا للنبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن بتقامي ودو سلنبرو محمد بلو هلت لجوشاتشو محمد علوت بمن التاوق نبر محمد الأكبر محمد الأصغر يبان نبر إيه عندنو إيه دمو يهونال بديناتشن يهونال سيدنا عمر راساتشو وند لجوش نبرواتشو إن نبياتشن سأسلم عندك أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن بلو سلتنا قرو يعني الله يوداتشو نات رسمكو عبد الله وعبد الرحمن يمساسلو ناتشو لمسالي عبد السميع عبد الغفور عبد العليم عبد القادر اندزي يعني ما عبد احسن شيء سلالو سيدنا عمر بن الخطاب كان له اولاد سماهم عبد الرحمن الاكبر عبد الرحمن الاوسط عبد الرحمن الاصغر سوستل جوشاتشو عبد الرحمن تلاقو عبد الرحمن مهكلنياو عبد الرحمن تنشو بلو سوست رجاتشو عبد الرحمن لمن دنو بلو سيطيقو أحب الأسماء عبد الرحمن سلهوني دقاق مي أريد أقبم ألت أقبوم بلو سوست رجاتشو نزي هذا الرقو. نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن سلزي عبد الرحمن سوست أوتو. وكان عنده ابن سيدنا علي الملس سيدنا علي عند اللي جنبراتشو محمد ابن الحنفية يبالال محمد ابن الحنفية السو ابن علينو لكن ليلة محمد نبراتشو انتنو سيدنا علي ليلة محمد سل نبراتشو ان دايم ماتا محمد ابن الحنفية يبال نبراتشو لمن ابن الحنفية اناتو من بني حنيفة يمبالو قبيلة كنسوناتشو نات الناتو بني حنيفة يمبالو قبيلة كنسلهوناتش يعني محمد ابن الحنفية الحنفية مالت كبني حنيفة يعني انت لجيهون الناتو كزانتش سلزي محمد ابن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب مالتنو اندزي بلو يسيّم نبر. فمرة عندك أن سبحان الله يا علي لج حسننا يا علي لج محمد بن الحنفية هلتم تتعلو كان يقال لاتشو بتقام طلتك معلو هنا قرت ملكتو تكتاتلون محمد بن الحنفية يمان لجنو صافو لنسي محمد بن الحنفية يمان لجنو ጻፉልኝ የምትከታተሉ ከሆነ በእውነት ያዓሊ ልጅ ነው አባቱ ዓሊ ነው ግን እናቱ ሐነፊያ የምትባለች ነች እና አልሐሰን ደግሞ ያዓሊ ልጅ ነው ሁለቱም ያዓሊ ልጆች ናቸው ተጣሉ ተኮራረፉ አለመግባባት ተፈጠረ በሁለቱም فقال እንግዲህ محمد ابن الحنفية الحسن ابن مين ابن فاطمة ما نبلطال وندموج يا فاطمة لي جبلطال ويسي ابن حنفية يا فاطمة لي جبلطال لأن فاطمة يا نبياتشن يقول لها شو نقدي مجمرة سجمر أرى من مطفو نقر نتلال لها شو مش أرى شو قنت بات أمترونه من علي محمد ابن حنفية لحسن ابن فاطمة لكلتنا تتقال ترالنا نا ودبيتي متته اقرتاب اللي نالو اقرتاب اللي من تهلا تشون نموش محمد ابن الحنفية لمحمد لحسن ابن فاطمة بنت الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم تتقال ترالنا انت ودبيتي متته اقرتاب اللي يعني اقرتاب اللي اقرتاب وسدالو من ትላላችሁ ወንድሞች እስቲ ጻፉልኝ ጥሩ ነው መጥፎ ነው አሁን እኔና አቡ አንስ بنጣላ እኔ በትዕቢት አንተ አቡ አንስ ወደ ቤቴ መጥተህ እቅርታ በለኝ ሸህ ኢብራሂም እቅርታ በልልኝ ብለህ ለምነኝ ብለው የትዕቢት ምልክት አይደለም ይሄ ጥሩ ነው ወይ ጥሩ ነው አንተ ጥሩ የጻፈልኝ እንዴት ነው ጥሩ ነው ወይ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም አልገባችሁ ማባባሌ ሙሐመድ ኢብኑ አልሐነፊያ ለሙሐመድ ኢብኑ ፋጢማ ተጣልተናልና አንተ ወደ ቤቴ መጥተህ እቅርታ በል እቅርታ እንድልልህ ከፈለክ አንተ እና እኔ አልመጣም አለው ይህ ጥሩ ነው ወይ ጥሩ አይደለም ወላኪን ጥሩነቱ እኔ ልንገራችሁ የተደበቀ ጥሩ ነገር አለው ለምንድነው እንደዚህ ያለው ብንል قال يا يا يا الحسن ابن فاطمه ودني متته اقرتا بلني مكنياتهم انت كني تبلط الله اناته كناتي تبلط اللهنا تلقو مندا تلقو معارقنا تلقو بلطت انت اندتوسدو مكنياتهم يتطالو سوتش سيتارقو መጀመሪያ መጥቶ እቅርታ አርገልኝ አፉ በለኝ ያለው የሁለቱም ዳብል ሆነው ምንዳ የሚወስተው እሱ ነው ብለው ነብያችን ስለተናገሩ ዳብል ሆነው አጅር እንድትወስድ አንተ ትበልጣለህ ከኔ እኔ መጥቼ እቅርታ አርግልኝ ልልህ ይችላልሁ ላኪን አንተ የፋጢማ ልጅ አንተ የዓሊ ልጅ አንተ ከኔ ትበልጣለህ እናትህ ከኔ ትበልጣለች ስለዚህ አንተናና አጅሩን ወሰዳለው አላሁ አክበር والله ጭንቅላ ተመልከቱ እንግዲህ ጭንቅላ ተመልከቱ አሁን አላህ የበለጠ ምንዳ ለሐሰን የሚሰጠው ይመስላችኋል ወንድሞች ለሐሰን ብቻ ይሰጣል ላ የነቢያችን ቤተሰብና የፋጢማና የሐሰን የነቢያችን ቤተሰብ ስለሆኑ እነሱን በማክበሩ ሙሐመድ ኢብኑ አልሐነፊያ ትልቅ ምንዳል ይሰጠው ነው እንግዲህ ይሄን የተጠላለፈና ወንጅምብር ያለው ይመስላል ነጋገሬ ላኪን ግልጽ ነው አላህ ለሙሐመድ ኢብኑ አልሐነፊያ አጅሩ ዳብል አጅር አርጎ ነው የሚሰጠው ምክንያቱም መጀመሪያ ታረቀ ሁለተኛ ደግሞ የነቢያችን ቤተሰብ አክብሮ ፈድሉና ብልጠቱ እናንተ ብትወስዱት ይሻላል ምክንያቱም የነቢያችን ስጋ ናችሁ ብሎ እንትን አደረገ ማለት ነው طيب ከዛ ቀጥሎ وسمى من اولاده ደሞ محمد ሁለት ነው ያወጣ محمد الاكبر محمد الاصغر سيدنا علي እንደገና ልጆች ወለደና سيدنا عمرን سيدنا ابو بكرና سيدنا عثمانን በጣም ይወዳቸው ነበር ابو بكر وعمر وعثمان ሶስት خلفاء الراشدين علي በጣም ይወዳቸው ስለነበር ወንድ ወለደና አቡ በከር አለው ሁለተኛ ወንድ ወለደና ዑመር አለው ሶስተኛ ወንድ ወለደና ዑስማን አለው አንድ ቀን ሰይድና ዑመር ወደ ሰይድና አሊ ቤት ሄዶ ኡሙ ኩልሱምን ዳረኝ ሊሉ ሲሄዱ ልጆቹ እዛ ተቀምጦ ነበርና አሳወቃቸው ያ አባበከር አለው ናም እነዚህ ሶስት ልጆች የኔ ናቸው እና ይህ አቡበከር ነው ይህ ዑስማን ነው ይህ ዑመር ነው ብሎ ሲነግረው በጣም ደሳሉ እኛን በመውደድ ነው አለው አው አቡበከርን ወዳለሁ አንተን ወዳለሁ ዑስማን ወዳለሁና በስማቹ ነው እንትን ያልኩት አለ የውላቹ ሰሃባዎች እንዴት ይዋደዱ ነበር በጣም እሺ ከዛ በኋላ ምን بناته يعلي لجوش سيت لجوش اندوا ام كلثوم تبالالچ زوجها لعمر بن الخطاب نا عمر اجبات مالتنا هنا تظهر كرم النبي صلى الله عليه وسلم علي تربى مع ابي طالب نا ودزي كم هد لمندنو ياجبات بلونيا هون عمر ادميو بزا غزي كام 50 بلاي نو ام كلثوم ገና ትንሽ ነች ለምን አገባት ብትሉ سيدنا عمر ወደ علي ቤት ሄደና ያውላችሁ እነዚህ ሰሃባዎች ያኸውና ለሰክስና ለስሜትና ለቁንጅና አያገቡም ነበር ለቁም ነገር ነበር የሚያገቡ ሄደና ያ علي አሉት نعم እኔ ለነቢያችን صلى الله عليه وسلم ባንድ ቦታ አግኝቻቸዋለሁ اللي هو بحفصة يعني حفصة ልጅ ለዑመር ለሰይድና ረሱል ሰጥቼ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማች ሆኛለሁ እኔ ግን አሁን ሌላ በር ላንኳኳ ፈልጋለሁ ነቢያችን የኔ አማች እንደሆኑና ያኒ ግንኙነታችን በአዱንያ ሆኖ በአኺራ ደሞ የሳቸውን ልጅ እና የነቢያችን ልጅ እንዳገባ ስለምፈልግ ይህች ኡሙ ኩልሱም የፋጥማ ልጅና ያንተ ልጅ የሆነችው እባክህ ዳረኝ እኔ ሴት ፍለጋ አይደለም ላኪን ከራመተ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቤተሰብ የነቢያችን ቤተሰብ ንቡዋ በንቡዋ ውስጥ እንድገባ ስለምፈልግ ነው እና እባክህ አክርመኝ አክብረኝ ልጅ ስጠኝ አሉት እንደዚህ ያለ ሰው የፈለገውን እድሜ ቢኖረው አትሰጠው ለቁም ነገር እኮ ነው በነቢያችን እንብርት ውስጥ ልገባ ፈልጋለሁ ይላል ምክንያቱም ኡሙ ኩልሱምን ካገባ የማን ልጅ ነች የፋጥማ ልጅ ነች የነቢያችን የልጅ ልጅ ስለሆነች ገባ ማለት ነው ስለዚህ አለ ምን አሉት እሺ እልክልሃለሁ አላቸው ሲልኩዋት ምን አድርጎ ነው ላከዋት ተምር ሰጧት ጥሩ ተምር በሳህን አድርጎ ሂጅና ለዑመር ይሄን እዩ ደስካለህ ተምሩን እሰጣለሁ ብለሽ ንገሪው አለዋል ኡሙ ኩልሱም ተምሩን ይዛ መጣችና ተሸፍናለች ፊትዋ አይታይም ተምር ይዛ መጣችና ያ አሚር المؤمنين አለችው አባቴ ይልሃል ይሄን ተምር ይውና ደስካለህ ልጨምርልና እንደሱ ልሰጥህ ነኝ ይልሃል አባቴ አሉ سيدنا عمر ምን አደረጉት بشرع اندي ايوات ያስፈልጋል አይደለም ትንሽ አናገሩዋትና ፊትዋ ጠምዘ ስትል ፊትዋን ከሸፈዋት ፊትዋ የነበረው حجاب ከፈታርጎ ፊትዋን አይዋትና እንደገና በጣም እሷ ተለኮሰች በቃ በጣም ተናደደችና ተምሩን ይዛ እየሮጠች ወደ አባቷ ሄደች فقالت يا ابي انت ارسلتني الى رجل سوء بدي بطام بالغنا مطفو يهونو سو نو يلاكني انديت يا ادب يللو سو فيتين انديت اندزي يعني يا ينيال بلا يتقطعش لاباتوا ستتناجر اباتوا طيب من على شال او تمر طرو نو بيو بلا نغرني علي لاباتش تمرو بطام قنجو نو لاكلين بلاش نغري والواتنا ይሄደች ማለት ነው ግን ፊትዋ ትንሽ ከፈት አድርጎ አይዋትና ተቆጣ ተናዳ ለሰይድና አሊ ሰይድና አሊ ምን አለሽ والله ተምሩ ጥሩ ነው በዩ አለኝ አለች ያ ኡሙ ኩልሱም አላት ይሄኮ ባልሽ ነው ሊደርሽ ሊያገባሽ ስለፈለገ በሸርዑ መንገድ ፊትሽን ለማየት ነው እንደዚህ ያደረገና አንቺ ትቀበያለሽ ወይ እንግዲህ ሰይድና ዑመር ነው አሚር المؤمنين فاروق هذه الامه مبشر بالجنة يعني ثاني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من يوطى سيدنا عمر زمارتنا زمارت دمو فقادنيا مهونوان نميا ساوكو دارواتشو نجدي أم كلثوم لسيدنا عمر بن الخطاب أقبات ما شاء الله والدو زمدو اسكم يموتو درس سيدنا عمر بن الخطاب أم كلثوم كساتشو نبارج مالتنو. طيب أهون نجدي سيدنا عمر من هونو تملكتو يا أرادتم تملكتو واندموش يا أرادتم لنقراتشو نديهم يأمستو نا سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من ميغنيا تشوستي كننت ميغنانيا تشو الله ويس غزين دنا طفاين لا غنيا تشو رسول صلى الله عليه وسلم يا عمر لج حفصه اغبو بحفصه تغناني اندغنا يا ابو بكر لج دمو عائشه ناغبو كابو بكر دمو تغناني سيدنا علي لابو بكر ام كلثوم ستوت تغناني نبياتشن فاطمة لمن ستوت لعلي ستوتنا كعلي دومو تغنانيو اندغنا نبياتش صلى الله عليه وسلم رقيان ام كلثوم لجاچو دومو لعثمان ستوت عثمان دومو كنبياتشن غا تغناني انزي امست بغابيتشا بمولو تلفلف بلو تغنانيونا بجنام اندزي باند فردوس العلا امست ميقمطالو معناتنو. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا مثلهم، اللهم احشرنا يعني في زمرة نبينا محمد وفي زمرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الناس تكتلا الله بكرم بجود برحمة برأفة بإذنة كان السقا يسك أمت أن الله سبحانه وتعالى أن العلم. طيب مرة الزهلاي تنش بالناس عرفها الشالو يا سيدنا علي بهولة سامنت نوم يتشرسو مكنياتهم هم بالناقر قماش للي تما يتشرس منا الزي لا تنش الناس عرفنا كذب هلا اكتل الله إيالكو اهون اسكهون درس يتبالو تنش من فائدانو من أخلاقنو من نوسدو من اين اتقباينو من اين اتمرتنو من نوسدو استي لسبات دقيقة شهية التان وهاية التان توايو بتا الحمد لله ملس الله قتل الله عند قماش ساعات جمر الله يا سيدنا علي بتام رجم ان طفاج انتن سلو هنا انترفال يعني بريك نوسد استي قفا بالامس 6 دقيقه يعني نوسدنا مايك لنا انت نو وهاو يمطا يعني مياغبو سوتش مكر يمسطاچو يوندماچو مكر نو وسدوت يتقماچوال كالتقماچوم ايغوداچوم اسو مندنو እህቶቻችን ደሞ አትቆጡብኝ ይሄን ነገር ስል ምክንያቱም አንቺ ዛሬ ሙሽሪት ቦታኝ ነገ እናቶኛለሽ አሁንም እህት ነሽ ነገም እህት ነሽ ልጆች አሉሽ እና እናት ልትሆንኝ ወይም ደሞ እህት ልትሆንኝ ነሽና ይሄን የምናገረው ነገር እነቴ ነው ሰሉት ምንድነው የሚያገባ ሰው ወንድሞች ይህች ልጅ ማን መሆኗን አታቀም አይደለም እንዴ ብርጭቅ ታቃላችሁ ብርጭቅ ህብህብ ምንድነው ባማርኛ ብርጭቅ ይሄ አይነት ፍሩት እንደዚህ አው ብርጭቅ ብርጭቅ አሁን ዝግ ነው ማንንም ሰው በውስጡ ያለው ቀይ ነው ጣፋጭ ነው ወይስ ነጭ ነው ወሃማ ነው አታቀም መቼ ነው የምታውቀው በቢላው አርገ ከፍተህ ቀይ መሆኑና ጣፋጭ መሆኑን በዛ ጊዜ ነው የምታውቀው ልጅ ደሞ ስታገባት ልክ እንደዚህ ነች ወንድ ደሞ አንቺ ሴት ወንድ ስታገቢ ደሞ ልክ እንደ ብርጭቅ ነው ያኒ ስኪን አርገሽ ወይም ደሞ በቢላው አርገሽ ከፍተሽ አላየሽም አንቺ ማ ታርፊህ አበደን ቦዲውና ካቨሩ ብቻ ነው የምታቀው አንተ ደሞ ቦዲውና ካቨሩዋ ብቻ ነው የምታቀው መቼ ነው የምታቀት ኡነትዋ የምታቀት አንድ ወር ሁለት ወር አንድ አመት ሁለት አመት በደም ባርገህ ካጠናህ ይህች ልጅ የትዳር ሴት ነች የናተ ልጆች እናት ነች እጥቅ ብላ በቃ ትዳር ለማድረግ ያገባች ቆም ነገርኛ ነች ሁሉ የምታውቀው ከተጋባችሁ በኋላ ነው አይደለም እንዴ እንደዚህ ስለሆነ የምሰጣችሁ ምክር አንድ ነው ስታገቡ don't be extravagant ገንዘብህ ዝርዝር አርገህ ለጋብቻውና ለሷ ለምን ለምን ለምን አታጥፋው ምክንያቱም አታውቀው ማ ታርፍ አሁን አገባህት ከሶስት ወር በኋላ ممكن አልተጣጣማችሁምና ትፈታላችሁ ሁለት መቶ ሺህ ከስርሃል ከየት ልታመጣው ነው የሁለት መቶ ሺህ አሁን እና እኔ ምክር የምሰጣችሁ ወንድሞች ባጭሩ ኖርማል ጋብቻ ኖርማል ሽልማት ለሷም ሲሆን አንድ ወርቅ ሁለት ወርቅ የሚደረገው 12 አይነት ጣግም ወርቅ አታምጣላት አታቃትም ያ اخي አታቃትም ይሄን ተከስተዋል ታይተዋል ላኪን ይሄን ብየዝም አለልም አገባህት አይደለም ለምሳሌ ጠቅላላ ብዙ አኒ አብዛኞቹ የሚያገቡ ሰዎች ለምሳሌ በ30 ሺህ ብር ይገላገላሉ ለሷ 10 ሺህ ብር ወርቅ ለሰርጉ 10 ሺህ ብር ለቤት ክራዩ ለመኪናው ምናምን 10 ሺህ በ30 ሺህ ብር የሚገላገል ከሆነ አብዛኛው ወጣት በዛ ተገላገል አንተ ከሱ በታች አለልህም እኔ ምክንያቱም የሰው ልጅ ነች ያኒ ሴት ነች ያገባች ነውና ከጓደኞቹዋና ከዘመዶቹዋና ከአካባቢው አታጉድልባት ከዛ በላይ ግን 3 4 እጥፋ አርገ ወደድኳት ይያልክ በቃ እጅህን ጣትን ቆርጠህ የምትሰጣት ለምን ይሄን በየዝባለልም አገባህት አያህት ልክ የትዳር ሴት ነች ማሻአላህ ወደድካት ቆም ነገርኛ ነች በዛ ጊዜ ከራስዋ እስከ እግሯ ወርቅ ሸልማት ቁም ነገር ንግግር ነው የምናገረው ካወቅካት በኋላ አንድ አመት ሁለት አመት አልፎ በቃ ይህች የኔ ነች ብለህ በሁሉ ነገር ከመዘንካት በኋላ እንኳን በአንገቷ ብቻ ወይም በእጇ ላ ከራስዋ እስከ እግሯ ወርቅ ለወርቅ ደብድባት በቃ እዚህ ላይ ወርቁ ቢሄድ ያንተ ነው ሚስትህ ማለት አንተ ነች ያኒ ወርቅ ያደረከው ለቤትህና ለሚስትህና ላንቴ ለታገጠበት ነውና አልከሰርክም ግን መቼ መጀመሪያ ስታገባት አይደለም ይህ ምክር የምሰጣችሁ ወንድሞች በብዙ ወጣቶች ሲያገቡ ያየሁትና በእጄ ያስኩትና በጆሮ የሰማሁትና በአይኔ ያየሁትና በሽምግልና ገብቼ ብዙ ነገር ያየሁት ነገር ስለሆነ ይሄን ተጠቆሙባት ገንዘብህን ሰብስብ አሁን ለምንድን ነው እኛን እኮ ወርቅ ብዙ እንዳያደርግን እንትን ነው እየከለከለን ነው እንዳትሉ እህቶች አንቺ ነገ እናት ትሆኛለሽ ልጅሽ አንዲት መጣ ላጭ አርጋ ገንዘቡን ምናምን ወስዳ ከዛ ከአንድ አመት በኋላ አልፈልግህም ብትል ደስ ይልሻል ወይ እንደ እናት ላ طيب ወንድምሽ አለ ወንድምሽ በጣም የምትወጂው ታናሽ ወንድምሽ ሲያገባ 300 ሺህ 200 ሺህ አጠፋ አንድ ወር አልቆዩም ተመታተኑ ደስ ይልሻል አይልሽም ስለዚህ እናት ነሽ እህት ነሽ ሚስት ነሽ እና ሁሉ ለሁሉም የሚጠቅመው ምክር ነው እና ተቀበሉት ነው ምለው እሺ ከዛ ቀጥለን ወደ ሰይድና አሊ رضي الله عنه ወደ እንመለስና 15 ደቂቃ ቢሆንም ልጨምር ምክንያቱም 15 ደቂቃ ጨምረም አይጨረስም ለሚመጣው ሳምንት ነው የሚጨርሰው እሺ እንሂድ ሰይድና አሊ ምን ይመስላሉ ሰውነታቸው እንዴት ነበር ቅርጻቸው እንዴት ነበር በአንድ አረፍተ ነገር ልግለጽላችሁ ወንድሞችና እህቶች አንድ ነገር አለ ብዙ ሰው የማያውቀው እስላም the strongest man መሆን አለበት እስላም ጠንካራ መሆን አለበት ቦዲ መሆን አለበት ቦዲ ቢልድ እንደዚህ ስፖርተኛ ጠንካራ አትሌቲክ አኒ ካራቲ ጁዶ ታንጎ ምናምን እንደሚባለው አኒ ለምሳሌ ኢንሻአላህ ያኒ ሰውነትህ በሪያዳና በስፖርት የተገነባ እንዲሆን እስላሞች እንደዚህ መሆን አለባቸው አልሙእሚኑል ቀዊ ኸይሩ ሚነል ሙእሚን ዳኢፍ አሉ ነቢያችን አልሙእሚኑል ቀዊ ሰሃባዎቹ በሙሉ አቅውያ ነበሩ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ተዓለሙ ሲባሃ ወሪማያ ባካቹ የኔ ሰሃባዎች መዋኘትና ጦር መወርወር ተማሩ ተማሩልኝ ይሉ ነበር እንዲያውም ልክ እንደ ሰላት እንደ ዘካት ያስቡት ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ጨዋታ አላህ የሚወደው ጨዋታ አሉ መዋኘት መማር ጦር መወርወር መማር ከሚስትህ ጋር መሳቅ መጫወት እንደዚህ የመሳሰሉ የተቀደሱ ተግባሮች ናቸውና ባካቹ ቦዲ ቢልዲንግ አርጉ ስፖርት አርጉ ጠንካራ ሁኑ ይሉ ነበር አሊ ምን እንደሚመስል ልንገራችሁ يقول كان أبيض نجح نبرو سيدنا علي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في جماله بتأم بملكات شو نبيات صلى الله عليه وسلم يمثل نبر قوي العضلات زي الجمر قدي قلت ما شو كندات شو كندات شو يعني زراعه قلت منو ميبالو كندنو ميبالو ينقري كنتنو كالبو بلايا اللو انتنو قلت ميبالو ايش كندنو نقارو نسي يعني سبورت ستادرق مثلا نفته ينفه يقتر كيم تسايو ينتنو كندنو كندنو اشي يا سيدنا علي كندالو قوي العضلات كندات شو بتأمت أنكرنا تلك نبر عليه وقوي الساقين باتاتشو دنجاي نو ياسكت نو متلو ستيزو دنجاي ياسكت نو متلو نجي ندسقا أي مسلم تأنكرا نبرو كثير الشعر بزوج أقر نبراتشو إذا رأيته من خلفه تقول هذا رسول الله بس تجربات شو سكايها شو سيدنا علي نيح نبيات شنا شو تلاله فيتات شو زور بلو ستات شو علي مهنات شو انتاك الله أما قوته والو هايلات شو قن سيدنا علي قالوا قوي الزراعين كندات شو بتقام سبورتن يانا يرسلين سوش نومي مسؤولية نبرو وقوي الساقين قالوا إذا أمسك رجلا تصوروا قدي يعني علي نديت ندمي قلت صوت النزي أهل السيرة إذا أمسك رجلا عندو سو سلام بلو إجوك أبتو تالو بيده قبضة قطع نفسه سبحان الله العظيم سيدنا علي سلام بلو إجهن كأبتو تنفاسن إزقا نبرالو عندان سواج تنفاسا شو إزقا انديت ما تنفس كمياك تاتشو إجاتشو سيش أبتواتشو بتقام كهيل يتنساكونو هيلنيا نبروالو لم يسجد علي لصنم عندك أن لصنم سجد ودكو أيولو ولا يرتكب الفواحش التي كانت معروفة في الجاهلية بجاهلية نبرو قمار متن متتات يعني شرك مارك بمولو يسعدو نبرو سيدنا علي بن أبي طالب طيب كذا قلتلو وكان يعمل وهو في عمره 12 سنة فدائيا تقال لكو بسلمنا أول فداء سيدنا علي ندنبرو قن فداء بامارنيا موك اللبن فداء فدائي كوريلا فايتر فدائي يوست يمستر تواقي مالتنو بامارنيا من دنو فدائي مالت لمسالي عند طور اللي أرلم كوت أرو لمسالي أسر شيت أور كالو كنزي فدائيين اللو فدائيين مالت يعني يتقر لبس سهون نورمال لبس لبسو كتما واستقبتو يمي قدلو سو قدلو يوطعلو دفتة تواقي ننجا فداء فداء كونو فداء نملو ما مرني عند من ده هنا أن أول فداء يا أمة محمد كان علي بن أبي طالب وذلك أن أي إنسان يريد محمدا بالزاقزي تاكالاتشو النانتي أهن بسوريا أقر أهن بزي يلن بتبوتا بسوريا أقر بدمشق لمسالي كبادو وانجل من دنو بنل بشار الأسد كنتنو كسلطان يورد مالت كبادو وانجل موت قطعات يميسته السنو أدى لم دي وندموش يموت قطعات يميس كتلو أهن بشار الأسد يورد مالتنو على طول فتفتوها الشي بنبيه جسا أسلم قزي مجمّر دعوة سيجمّر محمد مالت ويم الله مالت تلك وانجلنا يبولوتيكا وانجل قطعات موت قطعات يميس فرد نبر راس محمد مالت أهن سيدنا علي بزا قزي يا سرا مست امت انت ذهن يالو فداء يجمروت فداء مهون يجمروت بزي ادمي نبر مندنو يا هلو نبياچن صلى الله عليه وسلم اند فداء ارغو بقى وسنوتنا فداء انا هالوتنا من يادرغ نبر سيدنا علي ከመካ ውጭ የመጣ እንግዳ ነቢያችንን ፈልጎ የመጣ የት አለ መሐመድ ካለ መላሱና ራሱን ነው የሚቆርጡት ቁረሾች አይልም ዝም ብሎ ተደብቆ በሌላ ስልትና በሌላ መንገድ ነበር የነቢያችን ቦታ ለማወቅ የሚሞክረው አሁን ሰይድና አሊ የዚህ አይነት ፊዳ አደረጉት ነቢያችን ምን አደረጉት ለምሳሌ አንድ ከመካ ከመጣ እሱ ይከታተለውና መጨረሻ ምን ይላችሁ ምን ይለዋል ወንድም አትፍራ ማን ፍለጋ ነው የመጣው ይላል ይህ ራሱ በጣም ከባድ እንትን ነው አደጋ ነው ይህ ሰውዬ የቁረሽ ሰው ከሆነ እንግዲህ አሊን ያጋፍጥና አሊን ይገድላሉ ግን እሱ ምን ያደርጋል ማን ፍለጋ ነው የመጣ አይዞ እኔ አሊ ነኝ ታማኝ ነኝ ንገረኝ ብሎ እቤቱ ይወስደውና ሙሐመድን ፍለጋ ካለ ከዛ በኋላ ወደ ነቢያችን ሳሰለም እንዴት አድርጎ እንደሚያደርሰው ብዙ እንትን ይጫወት ነበር ሰይድና አሊ ለሞት የሚያጋፍጠው እኮ ነው ነገሩ የሚያሰራው እስከ ሞት የሚደርስ ነገር አደገኛ እያለ በቃ ግን ፊዳ ይሰራ ነበር አሉ طيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ነቢያችን ምን አሉት يا علي نعم አንድ እንግዳ ወደ መካ ከመጣ ዝም ብለህ ወደ እኔ ከማምጣትህ በፊት 100 ሺህ ጊዜ አረጋግጥ እኔን እንደፈለገ ምክንያቱም ቁረይሾች ሰላይ ያደረጉ ሙሐመድን እንደፈለገ እንደፈለክ መስለህ በቃ አንተ ይህን ነገር እወቅልን የሚሉ ሳኢድና ጃሱስ ስላሉ አንተ አሊ በደንብ አድርገህ ወደ እኔ የሚፈልገው መሆኑን ካረጋገጥክ ወደ እኔ አምጣው ነቢያችን ተደብቋል في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم مبالو تزات الشجون والدعوة يا ذرق يالو سيدنا عمر سيسلم نو قد نقر ويفا هنا نجي تدبقوا نبر تنم يا رغو بزاق زي محمد يملو قال ياسقد له نبر طيب مثال ذلك عندك أن سيدنا أبو ذر أبو ذر تاك الله شو أبو ذر صحابي غفار مبالو كبيلانو كمكة راك بلونو يا نبياتشن وريسي سماء ودى مكة متانا አሁን አንድ ጊዜ እኮ ነው አንድ ቃል ሙሐመድ ብሎ ስለተናገረ ድብድብ ባርገው ደም በደም አርገው ጫፋልቀው ሙተዋል ብለው ጥሎት ሄዱ ቁረሾቹ ሰውየው አኒ የመካ ልጅ አይደለም ማንንም ሰው አያቅም የተንፋቆቀ ሄደና ከዘምዘም ውሃ እየጠጣ ለስንት ቀን ቆየ ሰውነቱ ተመለሰ ያን ቁስሉም ዳነ አንድ ቀን እዛ ካዕባ ስር ተጠግቶ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ያለ አቡ ዘር ሰይድና አሊ በአቡ ጣሊብ ፊዳኢ አይደሉም እንደዚህ እያዩ ናቸው እንግዶች እየመጡ እያዩ ናቸው ሶስት ጊዜ መጡና አባደርን ሲያዩ በጋ ይህ እንግዳ ነው አሉና መጡና ምን አሉት ايها العرب አሉት يا اخ العرب نعم ምንድነው እዚህ ሶስት ቀን እዚህ ካዕባ ስር አይቻለው እንግዳ ነህ አሉት አው እንግዳ ነኝ طيب ምን አለበት ዛሬ ከኔ እራት ብትበላ እራት ልጋብዝህና ከኔ ጋር ብታመሽ አሉት እሺ ብሎ አቡ ዘር በጣም ተደሰተ ሰው የለውም ሰይድና አሊ ወሰዱትና ወደ ቤት ከሳቸው ጋር እራት በልቶ ለሊቱም በሙሉ ሲያጫውታቸው አደረና አወቀ ሰይድና አባደር ነቢያችን ፍለጋ እንደመጡ አወቀ ለማግስቱ ምን አሉት ሂድና እዛ በነበርክበት ካዕባ ስር ቁጭ በልና እኔ ከአስር በኋላ ፀሐይ ትንሽ እንትን ስትል እመጣና እወስድሃለሁ ወደ ሙሐመድ አለ ግን አወሳስዳቸው ተመልከቱ እንዴት እንደሚፈራ የነበሩት ልትረዱ ነው አሁን አሉ አባደር እኔን ተከትለህ ትሄዳለህ አሉት አሁን አንድ እጄን ትንሽ እጄን እንትን አሳልፌ ራሴን ሳክካ ይሄን አደገኛ ነው ነገሩ ተመለስ ማለት ነው አሉት ከኔ ጋር አላችሁ ራሴን ለማከክ ቢን ዝም ቢ እንደዚህ ራሴን ሳክክ ይህ ምልክት ነው አንዳንድ ሰዎች እየተከታተሉህ ነው ለህይወትህ ደህንነት እንዲሆን ተመለስ ማለት ነው አሉት ወላኪን እዛ በነቢያችን ሳሰለም ቤት ስደርስ እኔ እንደምሸና መስዬ እንደዚህ አንድ አክሽን አረግና እጄን ወደዛ ፊት ወደዛ ደጃፍ ላይ ዝም ብዬ ከዘረጋሁት ቤቱ እዛ ነውና እኔ ሰሄድ አንተ ዘወር ብለ ነቢያችን ቤት ግባሉት ምን አይነት ነው ይሄ ነገር በጣም የሚፈራ ነበር አሁን ነቢያ ሰይድና አሊ መርተው ሄዱና እዛ በነቢያችን የነቢያችን ያሉትበት ቤት ሲደርሱ እንደሚሸኑ ወይም ልብሳቸው እንደሚያስተካከሉ እንደዚህ ቆሙና ኢን አክሽን ያደረጉ እጃቸው እንደዚህ ዘረጉና ወደ ቀኝ ሄዱ አቡ ዘር አወቀና መጥቶ የነቢያችን በራንኳክቶ ገባ ተገናኙ ተቃቀፉ በቃ ተናነቁ እንደዚህ በቃ ነገሩት ሰይድና አቡ ዘር ለነቢያችን ነገር ነገሩት ማለት ነው طيب የሚገርማችሁ ነገር አንነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም አደገኛ የሆነው ነገር ስራ ይሰጡታል ነቢያችን አንድ ቀን ምን አሉት ያ አሊ አሉት ዛሬ ሌሊት ከ50 በላይ ቁረሾች ተሰብስበው እኔን ለመግደል እቅድ አድርገዋልና ቤቴ ፊት እዛ ቁጭ ብሎ ሊያድሩ ነው እኔ ጥዋት ልወጣ ብዬ ለመስጊድ ስወጣ ሊገድሉኝ ተስማምተዋል ስለዚህ እኔ እወጣለሁ አንተ ባልጋ ላይ በኔ አልጋ ትተኛለህ አሉት ወንድሞቹ በጣም አደገኛ አይደለም ነቢያችን ለመግደል ሲመጡ ለካ በነቢያችን አልጋ አልን ያገኛሉ ግን እዚህ ላይ ትንሽ አቂዳችን በጣም ከፍ እንዲል የተከሰተው ነገር ልንገራችሁ አሊ ምንም አልተወላወለም እሺ አለ ያኒ አንተ ስትወጣለህ እኔ በአልጋህ ላይ ተኝቼ ሙሐመድን ፍለጋ ሲመጡ እኔን ያገኙኛል ብሎ እሺ አለና ነቢያችን ምን አሉት አይዞህ አትፍራ ምንም አይነካህም አሉት ቃል فقال له لن يصيبك بأذى يا علي فخرج صلى الله عليه وسلم طواس يهون نبياتين እንዴት አደረጉ ወጡ መሰላችሁ 50 በላይ ሰዎች ሰይፍ ይዘው ለምንድን ነው 50 በላይ መጡ ነቢያችን አንድ ሰው ኮይ ይወቃቸዋል አንድ ሰው በስተጀርባቸው መጥቶ ቢገድላቸው ይገላቸው ይችላል ለምን መሰላችሁ ምክንያቱም ነቢያችን ከትልቅ ቀቢላ ነው ከትልቅ ቀቢላ ናቸው የሚወለዱት በኒ አብዱል ሙጠሊብ የሚባሉ በኒ ሂሻም በኒ ሐሽም የሚባሉ በኒ አብድ መናፍ የሚባሉ ትልቅ የመካ ባለባቶች ስለሆኑ ገዳዩ ከታወቀ በኒ አብዱል ሙጠሊብ አይተውትም ይገድሉታል ስለዚህ ምን አሉ ቁረሾቹ 450 እንሂድና ስንገድለው ገዳዩ አይታወቅም ደሞ የተመረጡ ምንድነው ከ20 ቀቢላ ነው የተመረጡ ከበኒ ፉላን ከበኒ ፉላን ከብዙ ቀቢላ ሰበሰቧቸውና በቃ ሁላችሁም ደብድቡትና ገዳዩ ሳይታወቅ ከዛ በኒ አብዱል ሙጠሊብ ከማን ነው የሚዋጉ ከማንም ሰው ሊዋጉ አይችልም ተብሎ ይህን ምክር አድርገው ሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልጋቸው ላይ አሊ አስተኙና እሳቸው ጧት ሲሆን ወጡ ሲወጡ እንዴት አድርገው ወጡ አፈር በእጃቸው ይዘው ሻሃት الوجوه ብለው የወጡ አፈሩን እንደዚህ አድርገው ሲሰረጩት እንደዚህ ሲጥሉት እያንዳንዱ ሰው አይኑን ያሸ ነቢያችን አለምንም ነገር ወጡ ማለት ነው ምክንያቱም የተወረወረው እንትኑ ሳንድ የተወረወረው አፈር እያንዳንዱ ሰው በአይናቸው ገባ ማለት ነው ማን ነው ያስገባው ነቢያችን አይደሉም ነቢያችን ቢወረውሩ ለሁለት ሶስት ሰዎች ነው የሚጎዱ እንጂ 50 የሚሆኑ በአይኖቻቸው ሊያስገቡት አይችሉም ولكن من قال الله سبحانه وتعالى اذ رميت ما رميت ولكن الله يرمى الى انت قالك انجي يا درسوا الله سبحانه وتعالى نو انا من يقروا نبر ذا غزي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا ايهن ايان يقروا አፈሩን ሸሃት الوجوه ያሉ ይወረወሩት ሄዱና ነቢያችን ከአቡበከር ወጡ ወደ ሂጅራ ሄዱ እነዚህ ሲጠብቁ ቆይተው ጧት ፀሐይ ስትወጣ የታለ መሐመድ ብለው ሁሉም ቢገቡ ሰይድና አሊ ዘ ቆየ ተመልከቱ አንዳንድ ሰዎች ጠየቁት ሰይድና አሊ ምንም አላደረጉም እንደዛ ቁረሾች ለምን ምን በሽቆ እሱን አልገደሉም ላ ነቢያችን ነገሩት አሁን سيدنا علي سيتطيقوت ياتشي ليليت انديت ادرك بلو طيقوت عند الناس يا علي نبياتين بالغاچو اسقمطو سيهدو من مطفو عينت النا چكان النا بتام ياسزن ليليت يادركات اسو ادلچم بلو طيقو تاندان سوي لا علاچو بل ياچي ليليت اناتك ولدچن جمرو اندزا ليليت طعم يالات طافاچ ليليت افويتا يالات عرفتي يالات بتام طرو ليليت اندزا لادركو مالو انديت طوات لتتجدل بلو انت اقري تدرجو انديت اندزي يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم طمأنني فقال لي لن يصيبك بأذى سلالين يهجن قال نبياتشن يجي لا طبيه بقى انه يادركوت منم سلنسم على حسابكم عليه كذيه لاي علماءچ من فائده اغنوا ثقه برسول الله صلى الله عليه وسلم علي بنبياتشن يالاچو امنت اسونو استنيتو ياسادرو انجي علي دفار سلهون ادلم لكن لن يصيبك بأذى عند سو لنكه اي تشلم بطينا نو متادرو بلو سينغروني عليه يا نبياتين نغغر سلهوني 101 بمتو سلام منكوت يعني برد الرسين لبشه لطبيه طرو ليلت ما يدركو عليه وندموشنا هوتوچ يهن عينت لنيا اسفلغنال اني عند نغر لطيقاچو اهو በነቢያችን ሰለላም ያላችሁ እምነትና ጽናት እንዴት ነው ብዬ ብጠይቃችሁ ጠመን ሁላችሁም ሙሉ ነው ሙሉ ነው ልትሉ ነው ላኪን አን ነገር ልጠይቃችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر مع جماعه فهو في ذمه الله ነቢያችን በሐዲስ ሷሂህ አሉት ነው ሰላተ الفجر ከጀማዓ ጋር ሰገደ ቀኑን በሙሉ በአላህ ጥገን በአላህ ተጠግቶ ነው የሚኖረው ቀኑን በሙሉ ክፉ ነገር አያገኝም መጥፎ ነገር አይደርስበትም አላህ ሲጠብቆ ነው የሚውለው አሉ ነቢያችን አሁን ይሄን እምነት ያለው ከናንተ ማን ነው ከኛ ማለት ነው ሁላችን ሰላተ الفجر ከጀማዓ ከሰገድክ በኋላ ማን ነው ልቡ ደስ ብሎት ምንም ነገር ያኒ እንትኑ መጥፎ ነገር አያገኝንም ብሎ በእምነትና በጽናት የሚውል ሰው ማን ነው የለም የለም ሰላተ الفجر በጀማዓ የሰገድክበት ቀንና صلاة الفجر يالسجد كبت كان لن يأندنو لكن نبياتش من لالو من صلى صلاة الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله ذمة الله مالت يا الله با الله تألا سرنو ما نمسو أي كربهم مالتنو عندك أن من لالو يي حجاج من يوسف يمي بالو بزو سو مي قدلو ينبرو بيك أنو كنو سو يو قرس أي بلام መጀመር አንድ ሰው መግደል አለበት ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ብዙ ጊዜ ያወራህላችሁ በሰፋህና ቀጣል የተባለው ሰው ነው አሚር ነው አሁን ያደርጋል ጠዋት ተነስተ እስቲ ከእስረኞቹ አንዱ ለሞት የተፈረደው አምጡልኝ ይላል ይመጣና እፊቱ ላይ ጀላድ ያመጣል ያ የሚገድለው ከዛ በሰይፍ አርጎ ራሱን ይቆርጠውና ደሙ ሲያይ ደስ ይለዋል ሐጃጅ خلاص አሁን ቁርስ አምጡልኝ ይላል ቁርስ ይበላል አንድ ቀን እስከሚገደል አምጡልኝ አለና አመጡለትና እጁብ ወደ በስተጀርባ አስሮ አመጡለትና አንዱ ነበር ሳልም የሚባለው ሳልም የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ልጅ ነው ዓለም ተቂዩ ነቂዩ አላህ ፈሪ ነው አልሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ምን አለው ያ ሳልም አለው ማሻአላህ አንተ ዓሊሙና አንተ ከቢሩናና እንካ ሰይፍ አለው ይሄን አሁን ከእስር ቤት የምናወጣው ለሞት ቅጣት ስለተፈረደ ግደለው አለው እሺ ብሎ ሳልም እንትን ወሰደ ሰይፉን ወሰደና ልጁ ቁመዋል እጁ ታስረዋል እግሩ ታስረዋል ሄዶ በጆሮው ላይ ትንሽ እንምን አለው አንተ አለው ናም ሰላተ الفجر ሰግደሃል አለው አው ሰግጃለሁ የት ነው የሰገድከው በጀማዓ አዛ እስር ቤት ጀማዓውን ሰላተ الفجر ሰገድኩ አለው ከዛ ሳልም ተመለሰና ለሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ምን አለው ያ ሐጃጅ አለው እንካና ሰይፉ አንተ ከፈለክ ግደለው አለው أنت سلمنا تقدلهم لا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة الفجر مع الجماعة فهو في ذمة الله صلاة الفجر بجماعة سجده بأ الله تقنية هنو الله بأ الله تقلع سرنم هنو عند كفونا قر أي قطم باتم سلالي يسوي ودمو صلاة الفجر بجماعة سجيجال له يلنيال إني لقدلو التشلم مكنياتهم كقدل كوت بأ الله إجي تيازي من تقيك الله إجي من تقيك عندما قدلونه ميسا معينا كالله قاية تتقى القدلو كفلك أن تقدلو عليه. سبحان الله العظيم. فقال الحجاج صدقت يا سالم بلو ألنا سويون لموت يتفردون يتسألو أنا من دنو يعمل هكثو النموش يعني سيدنا علي دمو أيزوه من منقر أيك أربهم بمالتاتشو نبياتشن ليلتهم بمولو تنيتونو يعدر بزاقزي كذاب هلا صوستقن قويتو بمكة نبياتشن صلى الله عليه وسلم يادر أنتن نبراتشو جنزب يتكمت يتبدروت إكاوش نبرو إن إهن نقر أدرا وصية لمولو بيتسب ستة نالو ثنا كسوستقن بوهلا ودي مدينة هجرة هيدا مالتنو سيهد انقديه قمل أهيا منامن ترانسبورتشن سلاتا كمكة ودى مدينة أرات متوا مسا كيلومتر نو بأقرو هيدي مكة بأقرو كمكة ودى مدينة هيدنا مدينة سيقبا أقرو نبتة يهن كنو بمولو الدم بدم هوني خلاص يعني خلاص انتن كتش عالبك مدينة سيقبا أقرو نبتة كنو نبتة دم بدم هوني كوسلنا مهد سياك أثو نبياتشن يروت أمتنا بزايك وسلو انتم بسم الله الرحمن الرحيم تتسلو ينبرو يابت اقر ينبرو چنو دم بدم يهونو بقى لك عند كيلومتر اندال هيدي لك اند اسات هونو بقى قوم سيدنا علي مالتنو. طيب سيدنا علي ابن ابي طالب اهونم بيهون تنش الزيهلا قومنا يتكرو تاريكو لميمت او سامتي هون اللن أهون تنش يأندق ما ساعات سلك الرول من يتا ساعات لأن أنت ستقال له إن شاء الله كفلقاتشو تياك الطيق اللاتشو كفلقاتشو جماري المهم يندرس أهون ولساة تقول سلتك هيري يعالي قداي الزهن ناسكمنا لأن أنت مايك ستقال له إن تشاوت تيكو يتسأدى قيتا تلاله نبي صلى الله عليه وسلم ستقسو من تلاله صلى الله عليه وسلم أو تقول اللهم صل وسلم عليه. صحابة وش ستة قسم من تلال رضي الله عنهم كصحابة وش بها لا يمتو من نمصارح سو ستة قس رحمه الله كموته كالدمو جزاه الله خيرا سنتوانوي كالله نجمر لالله سبحانه وتعالى لنبيات صلى الله عليه وسلم لصحابة وش رضي الله عنهم لتابعوشنا اسكاوندرس يالو يموتو رحمة الله عليهم يالو دمو جزاهم الله خيرا إن لالن ليتي علي لسيدنا علي كرم الله وجهه يالوت مبالو كل كلا دلم قن قولك زين ما زوتر يلبنم قن يالوت من دنو اوني الكواتشو قصانو سيدنا علي بجهليام كجهليام بهالا بسانتهم تلقونهم تقلالا قنبارو للنزا ينبرو التاوثوش سجود الوردم بجهليا نبر أباتو مشريك نبر أغوتو مشريك نبر يعني هلهم صحابة النزي صحابة تقلالاتشو نسيدنا عمر راساتشو سيدنا عمر بتمر أرقون أدلم قيتاون يمي سراي نبر لتاوث لإنشات لمن لمن لمن يقزو نبر سيدنا علي عند دقيق ام بيهون فيتو لطاوت سجود لا يسلال ورده كرم الله وجهه مالت فيتو الله اندا صداو بجاهليا باسلمنا مندا صداو الله يكرمو الله يشمرلت الله كبر يستو يمنو گنبارو مالتنو ينو ميبالو لكن اند ليلى صحابه رضي الله عنه بنن لو طرو نعم ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة سمال أستاذ عند تياك نبرين مالت بالبيت يتأيق تأيق اللي بلاينو سيت ليج بجربة مثلا تشلال لتشوي عيشال من يسوي سلسة ما بجربة بتتنيا تشجيتك لك لنا ويدينا السلام عليكم. እሺ ጥያቄው በጣም ያስገርማል ይገርማል ጥያቄው አረ ጀርባ ለመተኛት ነው የተፈጠረው ጀርባ ለምንድን ነው የተፈጠረው ወንድም በጀርባ ትተኛለሽ እንጂ እንግዲህ ጀርባው ለመሮጥ አይደለም የተፈጠረው ጀርባው ኳስ ለመጫወት አይደለም ጀርባው ልተኛበት ነው ልታርፍበት ነው የተፈጠረው ስለዚህ በጀርባ መተኛት ምንም ነገር የለውም ይልቅንስ በሆድህ መተኛት ነው ክልክል እና ቃላቶቹ የተሳሳትክ ይመስለኛል አንተ ገልብጠው እንዳትሆን በጀርባ መተኛቱ ምንም የለውም እንዲያውም ጤናማ ነው ግን በሆድህ መተኛት ነው ክልክል ነቢያችን ሳሰለምን አሉ ነውመ አላ በጥን ብጅአቱ ሸይጣን አሉ በእንትኑ በሆድህ መተኛት የሸይጣኖች የእንቅልፍ ስልት ነው አሉ ሸይጣኖች የሚተኙበት እንትን ስለሆነ በዑዝር ዑዝር ካለህ በጀርባህ አትተኛ አለህ ዶክተር ወይም በጀርባህ ከተኛ በጣም ያመሃል እና በዛ ለዑዝር ስትል ትናንትና ያልነው ያኒ አደሩራት ቱቢሑ ልማሕደራት የምትባለው ትልቋ ምሰሶው ህጉ ይህን እዚህ እንጠቀምበታለን ስለዚህ በጀርባው ነው እንዲያውም አንድ ነገር ልንገራችሁ ሰይድና አሊ ማን ነው የገደለው ሰይድና አሊን የገደለ ይመጣብናል ግን አንድ እስላም ነው አብዱራህማን ኢብኑ ሙልጂም ነው የገደለው እና ሰውየው ሰይፉ አመጣና የአብዱራህማን ኢብኑ ሙልጂም ሰይፉን ተተርሶ በሆዱ ተኛበት ሰይፉ መሬት ላይ ያጠፈውና በሆዱ ተኛበት ሰይድና አሊ መጡና መስጊድ ላይ ተኝቶ ሲያገኙት እግሩ ነካ ነካ አረጉትና ያ አብዱራህማን አሉት هذه ضجعه الشيطان የእንቅልፍ እኮ የተኛህበት እኮ ይሄዱ ሰይድና አሊ ወደዛ ኢማም የሚቆምበት አሚር ናቸው ኢማም ናቸው እና ሰላት አልፈጅር ነው ኢማሙ የሚቆምበት ምህራብ እዛ ሄዱና ሰውየው ተነሳና በስተጀርባቸው ተከትሎ ሄደና ነካ አደረጋቸውና ፊታቸው ጥምዘዝ ብሎ ሲያዩት ያ ሰይፉ ራሳቸው ላይ ያሳረፈና ፈነከታቸው ስለዚህ ድጅአቱ ሸይጣን የምትባለው በሆድህ መተኛት ነው እንጂ በጀርባህ አይደለም እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أستاذ يرومون هج بالاوكم لطياقي من هل يفكر ألبا عندك زي عند بيتشانو تروشي خير ولدت نبرين كتفكر اللي يملا سالو አንድ ኡስታድ ለጠይቀ የፈለኩት ምንድነው ለጠይቃቸው የፈለኩት በካዕባ ጉዳይ ነው አሁን እኛ ያለውበት አገር ካዕባ ምንድነው የሚባለው በሐዲስ ካለ ነው እንድትነግሩኝ የፈለኩት እሚለው አንድ ሰው ሲናገር ነው የሰማሁት ካዕባ አለ ለምሳሌ በሳዑዲ አካባቢ ያሉት ለነሱ ቢቀልም እኛ ሁር ርቀን ስላለን ለምሳሌ በዌስት ያላችሁት ወደ ኢስት ፌስ ታረጋላችሁ በኢስት ያላችሁት ወደ ዌስት ፌስ ታረጋላችሁ ኖርዝ ወደ ሳውዝ ሳውዝ ወደ ኖርዝ እንደዛ መስገድ ትችላላችሁ አለ እና በዛ ሁኔታ ነው ብዙ ቦታ የማየው አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው ማፑን በትክክል ፈልጎ ወደ ካዕባ እንደዛ የሚሰግዱም አሉ እና ይሄ በሁለቱም ትችላላችሁ ብሎ ነብያችን አስተላልፈዋል ወይ ነው ጥያቄው ግልጽ ነው ኡስታዝ جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ይህ አነጋገር አሁን ያልከው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስተት ነው ምክንያቱም ሰሜን ያላችሁ ወደ ደቡብ ምስራቅ ያላችሁ ወደ እንደዚህ አይነት ባል ሐዲስ ጨርሶ የለም بل كحديثه بفيت ود القرآن بالنهد فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أنت محمد فيتن ود مكة ود كعبة رقس قد يومة محمد بلاتشو بوتا أمريكا لاتشو ولا إن شاء الله راشيا لاتشو أستراليا لاتشو بلاتشو بت بوتا دمو ود كعبة فيتاتشو أرقاتشو سقدو نو يعني أهون ود كعبة فيتي مارق بهولة تكفل على العلماء أندو بزا كعبة فيت لفيت كاله زا كعبة لاتشو بت فيت لفيت كاله لك بعينهن إياه كتا فيتوا مهون اللب فيتوا بك أنت سنتيمتر وند أند متر وده قرا وده كاي مهون اللب تم مكناتهم إياه هاتنا ونا فيته لك وده كعبة ما رجع اللب طيب ككعبة وش يهونو جن يعني يتسطح أقطع جا وده أقطع جا ونونجي كعبة exactly إني هون فيتين وده كعبة نويلو ولا مالت ياسجقرال سنزي ككعبة وش يالله بمكانه بمدينانه بأستراليانه بأوروبانه وبمن يوم كعبة بيتين يوم أقطع أنا يالله شو تلنا بزيه كلو كت أنت ودزة تسجدال له نجي exactly فيتين لكعبة مستطيل لبين أتاتم سنزي هون بألم دي كرة الأرضية the globe هون شو مريت يعني قبلة ميت أفوسو يلهم بمن يوم كتب بالتهيد بوصلة يمبالو له كومباس يمبالو بالزارقة يكعبان أجاء للتابدة كتل تشلالج ولا تنيا دمو إسلامو شالو بكتا قبلة يتنو بالتلاة شو ينقراتشو ينقروها لنا سمين يالو ودى دوبوب دوبوب يالو ودى سمين أدلم قرآن يالو فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة سلزي وده كعبانو إزاك أربك الله إياهات كونه إكزاكتلي إسوان إياهنو ووش كونه قمتنا ميستطو بزيها اللش كعباس كتب علي خلاص إيه بكينو إن شاء الله سلزي تياك وشو كتج الرسو إن شاء الله بطاما مساقنا شوالو نجي بزي ساعت مالتي بسوس ساعت بنيا زاري لجمر كوبت تن بدارو بلال نقنانينا سورة النساء تفسيرات يكتلان إن شاء الله بزان نقران دهنا دارو والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايك فري